هذا مو بإعلان، هذه فرصة حاب أعرضها عليك قبل أن نبدأ الحلقة. مو شرط تكون صانع محتوى محترف جدا عشان تقدر تسوي أي فيديو أو تشارك بأي مشاركة وتدخل في هذه المسابقة، وقد تحصل على جائزة وعي واللي مجموع جوائزها يبلغ 1,000,000 ريال. فبعطيك كذا لمحة سريعة عن هذه المسابقة. هذه مبادرة اسمها مبادرة وعي، أنشأتها وزارة الصحة السعودية ومجلس الضمان الصحي، قالوا أن المسابقة يقدر يشارك فيها كل سكان الوطن العربي. إيش فكرتها؟ يبغونك تسوي فقرة توعوية عن بعض مجالات الصحة اللي بذكرها لك الحين وتشارك فيها في هذه المبادرة. طبعا عندك عدة مسارات تقدر تشارك فيها في هذه المسابقة، مثلا مقطع تيك توك هذا يعتبر مسار، في مسار ثاني اللي هو الانفوغرافيك، المسار الثالث هو الموشن جرافيك، كذلك في مسار الفكرة الإبداعية إذا عندك أي فكرة إبداعية، وبرضه في مسار التصوير الإعلاني، وفي مسار فيلم قصير. شارك في أي واحدة من هذه المسارات وتكلم عن واحدة من هذه الموضوعات التوعوية: الغذاء الصحي، النشاط البدني، أمراض غير معدية والأمراض المعدية، تقدر تتكلم عن التأمين الصحي أو الإسعافات الأولية، وتقدر تتكلم عن حوادث المرور أو تتكلم عن الأرق والنوم، وهذا موضوع الكتاب القادم بإذن الله. يا رب يعتبرون مشاركة يعني. آه لو أقدر أشارك بهذه الفيديوهات يمكن والله أفوز. تخيل يعتبرون السلسلة القادمة حقت لماذا أنا نام جزء من المشاركة ويعطوني فلوس. يا ساتر يا صديقي الجميل. المهم اتعب يوم أو يومين بس وتقدر تحصل على مبالغ خرافية، 100,000، 50,000، 150,000. تعب يومين بس تنشر فيه فائدة للناس وتحصل فيه على فلوس، في أحلى من كذا؟ عموما المسابقة كل تفاصيلها كيف تشارك ومتى تشارك وش الفيديو المطلوب وش الموضوعات وكل شيء مختص بهذه المسابقة أو جائزة وعي راح تلقاها في الرابط في الوصف. وشكرا يا وزارة الصحة ومجلس الضمان الصحي على هذه المبادرات اللي ترتقي بأمتنا. خلنا نبدأ من التغريدة اللي غردتها في تويتر بخصوص هذه الحلقة. كتبت اليوم راح أصور حلقة لدوبامي كافين، وكالعادة أبغاك تشاركني يا صديقي العسل في صناعتها. فطرحت سؤال، إلى هذه اللحظة جاء عليه 1350 جواب. السؤال يقول: لو جاك شيك على بياض، شيك مفتوح قالوا لك اكتب فيه المبلغ اللي يخطر على بالك، وشبيك لبيك راح يجيك المبلغ، كم راح تكتب في هذا الشيك؟ سؤال وجهناه في تويتر، وبرضو اعطيك المساحة انك تعلمني جوابك في التعليقات، بس ضروري تختار جواب حتى لو ما كتبته في التعليقات، قله في راسك مو مشكلة، بس اختر جواب. كم المبلغ اللي راح تكتبه في هذا الشيك المفتوح؟ الان على بال ما تفكر انت في جواب او تكتب الجواب، خلني اقول لك هذه القصة الطريفة اللي حصلت لي انا من ارض الواقع، واللي بالضبط او نوعا ما بشكل جدا قريب تتكلم عن موضوع هذا الكتاب الخطير جدا. في سنة 2008 أو 2009 في هذه الحدود، يعني ما أذكر بالضبط أي سنة للأمانة، بس أني كنت في ثالث متوسط أولى ثانوي ثاني ثانوي، وكنت جالس مع أحد أقرباء الوالدة، شخص مرموق وموسوعي ورجل دين هو، لكنه يقرأ من كل بحر ومطلع اطلاع واسع، ولا عنده تزمت للأمانة أو قيود أو حدود، يبحث عن الحكمة أينما وجدت، والحكمة ضالة المؤمن يا صديقي العسل. المهم فكنا نسولف كذا في حوارات مختلفة، المهم انه سألني وش التخصص اللي راح تدخله يا ناصر في الجامعة؟ قلت والله العظيم اني الى حد الان ما حددت، فعلا يعني ما كنت محدد وش التخصص اللي انا ابغاه. قلت انا في بالي هندسة بترول، وبرضه في بالي الهندسة المدنية والمعمارية احبها، لكن امي تقول لي يا ناصر ادخل شريعة، فاحتمال كبير ادخل شريعة. ركز معي، هو رجل دين او يصنف رجل متدين، يعني ما احب التصنيفات هذه، كلنا ان شاء الله اهل دين، لكن قال لي لا يا ناصر لا تدخل شريعة. قلت انا ما أدخل شريعة؟ ليه؟ قال لنا الدين موجود ومحفوظ ولا راح يروح إن شاء الله، بتتعلمه في أي سن وفي أي عمر، تلقاه في الكتب، تلقاه في المحاضرات، بتلقاه في الدروس التعليمية، بتلقاه عند الشيوخ، عند العلماء، بتلقاه في كل مكان تقدر تحصل عليه، والله حافظ لنا هذا الدين ولله الحمد. فتعلم دين، يعني ما قال لي لا تتعلم دين، قال لا، قال تعلم الدين، وفي الجامعة خذ لك تخصص دنيوي، شيء تخدم فيه الإنسانية، وبكذا تكون جمعت ما بين الدنيا والآخرة. الله يسعدك، الله يسعدك يا ابو عبد الله، لن انسى هذا الجواب ما حييت. ابو عبد الله يمكن ما قابلته انا من ذيك الايام تقريبا الا مرتين، الله يشفيه ويعافيه ان شاء الله، ولكن يمكن هو ما يدري اني فعلا درست الدين لمده 5 سنوات من بعد الجامعه، فجمعت ما بين تخصص دنيوي يا صديقي العسل، وان شاء الله يا رب شيء ينفعنا للاخره. الشاهد في هذه القصه انه استطرد، قال لي على سبيل المثال ليه ما تتعلم شيء عن علم الطاقه؟ ركزوا هذا الكلام تقريبا في 2008 2009 في هذه الحدود، ويتكلم عن علم الطاقه. قال لي يا ناصر علم الطاقه مو جديد، لكن مؤخرا كذا بدأوا الناس يركزون عليه أكثر وبدأوا يدرسونه أكثر. وقال لي، قال لي إلى حد الآن ما في دراسات ثابتة وموثوقة عن علم الطاقة. شوف وعي هذا الإنسان، ولكنه علم مثير للاهتمام. قلت حلو، بس وش هو علم الطاقة؟ شوف المثال يا صديقي العسل اللي جاوبني عليه عشان تعرف أن الرجل عارف علم الطاقة الصحيح، أو عنده اطلاع عن علم الطاقة الواقعي المنطقي الطبيعي، مش الخزعبلات اللي أنا نسمعها اليوم مع كامل الأسف. قال لي بعطيك مثال، تعرف مضمار السباق اللي في استاد الملك فهد، مضمار الجري حق ألعاب القوة أو الأولمبياد؟ قلت له إيه أعرف المضمار. قال لو قلنا لك يا ناصر اقطع هذا المضمار جريا، حاول تركض في هذا المضمار، كم لفة تقدر تكملها؟ ركض، تخيل، جري. قلت لا والله مضمار كبير الصراحة، لكن باعتبار اني العب كورة يوميا ولياقتي ان شاء الله كويسة، فبقول بخلص لفة لفتين بالكثير، مرة يعني جري لفتين بالكثير. قال مرة؟ قلت مرة. قالوا لو شجعناك وكانت امك موجودة وعائلتنا وكان سباق مثلا عالمي يلا وبحضور شخصيات مرموقة مثلا؟ قلت يعني بكمل اللفة الثالثة ان شاء الله. قال هذا اقصاك؟ قلت والله هذا اللي اتوقع ان اقصاك، خلاص بلها. قال لو قلنا لك يلا عليها مليون ريال بس كمل لفة رابعة، بتكمل؟ قلت والله غالبا ايه بكمل، يس اكيد بكمل ان شاء الله، بحاول يعني ان شاء الله لو اني ازحف بس بكملها، لكن اذا كملتها خلاص هذا حد يذهب اقصاي، والله لو يقولون 10 مليون ما اتوقع اني بقدر اكمل لان طاقة جسمي ما تتحمل. قال لي حلو، لما تكمل اللفة الرابعة تخيل معي اننا اطلقنا عليك اسد. انا بخاف من الكلب، يطلع لي اسد. أسد يا صديقي العسل، وش رايك يا ناصر؟ بتوقف تقول والله هذا حدي، ولا بتركض وبتحاول تنجو بحياتك؟ مو شرط تكمل لفة كاملة، بس أهم شيء إنك تركض. قلت أكيد بركض، بنحاس بحاول أنجو مليون بالمية. قال هذا يا ناصر جزء من علم الطاقة، إنه الإنسان غالبا تكون فيه طاقة كامنة، potential energy، ما تطلع إلا في مواقف معينة، من ضمنها على سبيل المثال محاولة النجاة، غريزة البقاء في حالة الخطر، تطلع منك طاقة رهيبة وعجيبة وتستغرب منها. وقد تتشكل هذه الطاقة مثلا في الدفاع عن النفس، تطلع فيك قوة عجيبة، أو مثلا أنك تكون منهك ومنهار في نفس الوقت، لما يحصل الخطر جسمك يدفع مادة الأدرينالين بقوة وتبدأ تطلع الطاقة الكامنة هذه. وهو يقول لي هذا الكلام تذكرت موقف حصل مع عقيل أخوي ولد جارنا. ولد جارنا أسرع من عقيل أخوي بمراحل، وعقيل أخوي يصنف من الشخصيات البطيئة أيامنا. فكانوا رايحين للبقالة أو السوبر ماركت، وكانوا صغار وقتها، وهم راجعين لحقهم راعي سيارة. أصلا الحي هذاك كارثي يا صديقي الجميل. المهم هم يشرحون لنا الموقف بعد ما وصلوا، ويقول ولد جارنا لما قررنا ننحاش للبيت أو نركض للبيت ما قدرت ألحق عقيل أخوك من سرعته. تخيلوا فجأة عقيل أخوي صار أسرع من ماجد. هذه يمكن تكون طاقة كاملة. ديفيد غوغنز بدأ مقدمة هذا الكتاب يتكلم عن هذا الموضوع نوعا ما، ويسأل سؤال، يقول هل أنت تعرف نفسك؟ هل أنت عارف مين أنت أصلا؟ وش القدرات اللي ممكن تسويها؟ إيش الطاقة اللي أنت تملكها؟ إيش الأشياء اللي ممكن تنجزها في الحياة؟ هل تعتقد أن أنت اللي قاعد تسويها الحين أو اللي سويتها قبل هو أقصى شيء ممكن تسويه؟ إذا كنت تعتقد أنك تعرف نفسك وتعرف كل القدرات اللي موجودة فيك، مثل ما يقول آدم جرانت في السلسلة اللي راحت، Think again، أعد التفكير. اليوم راح أثبت لك أنك قادر على أنك تسوي أي شيء في هذه الحياة، وأنك تقدر تحقق أي شيء في هذه الحياة. شوف يا صديقي العسل، كتاب ديفيد غوغنز Can't Hurt Me اللي راح نشرح اليوم ما يتكلم عن علم الطاقة أبدا، بل على العكس واقعي 100%، ويتكلم في هذا الكتاب عن قصة حياته المريرة جدا. فعلا الآدمي هذا عاش حياة صعبة، صعبة للغاية، وقاعد يقول من حياتي الصعبة تعلمت شيء عظيم جدا. ألف هذا الكتاب عشان يعلمنا وش اللي تعلمه. سلسلة فتاكة يا صديقي العسل، فتاكة. هذا هو الجزء الأول من كتاب Can't Hurt Me أو لا يمكنك إيذائي للمؤلف ديفيد غوغنز، وكذا حاط عنوان صغير في الكتاب أنا ما فهمت وش يقصد بهذا العنوان إلا بعدين. كاتب Master Your Mind، أحكم السيطرة على عقلك، وهذه هي من أعظم الدروس اللي تعلمتها من ديفيد غوغنز. جهز كوب قهوة محترم وعليه الكلام، ويلا نستمتع. أهلا بك يا صديقي العسل في قناة دوباميكافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك أخوك ناصر العقيل، أهلا وسهلا، تشرفنا. بغض النظر عن الجواب يا صديقي العسل اللي جاوبته بخصوص الشيك، راح أسألك ليش ما خدت ضعف هذا المبلغ. وإذا قلت لي باخذ الضعف بقول لك ليه ما تاخذ 10 ضعف، وإذا قلت لي باخذ 10 ضعف بقول لك ليه ما تاخذ 100، وهكذا دواليك. يعني على سبيل المثال إذا اخترت 1,000,000 بقول لك 10 مليون مبحسن، وإذا قلت 10 بقول لك ليه ما أخذت 1,000,000,000 أو 10 مليار، وإذا قلت 10 مليار بقول لك 1,000,000,000، وهكذا لين نوصل للعدد جوجل. لأن في ناس ما تعرف وش العدد جوجل. جوجل هو عدد، يعني 1 وجنبه 100 صفر. فلو قلت أبغى جوجل بقول لك ليه ما أخذت 10 جوجل، طب خلها 100 جوجل ولا 1,000، وهكذا. اللي صاير هنا يا صديقي العسل هو أن عقلك محدود التفكير ومصمم على أنه يكون محدود. ليش؟ لأن هذا الكون محدود، وكل شيء في هذا الكون لا يمارس إلا محدود، فهو شيء إيجابي وشيء سلبي في نفس الوقت. شوف، موضوع أن كل شيء في الحياة لا يمارس إلا مقيد، هذا موضوع كبير جدا. يعني لو بشرح لك بالتفصيل، وأنا أدري أنه بيأثر على حياتك جدا لأنها آلية تفكير مهمة، أبحتاج حلقة كاملة حرفيا. فبالتالي بس خلني بعطيك كذا الفكرة بشكل عام. يعني كل شيء في الحياة أنت تسويه يا صديقي العسل ما تقدر تسويه بحرية مطلقة، لازم يكون مقيد. يعني مثلا تقول أبغى أروح من البيت للمول، لازم تتقيد بقوانين سير المرور. لما بتسافر من دولة لدولة لازم تتقيد بأنظمة الدخول للمطار، الدخول للطيارة، الوصول للدولة، وهكذا. لما تجي تلبس لازم تحدد لون التيشيرت أو نوع التيشيرت أو كم تيشيرت بتلبس. ممكن تطلع بقطعة أو قطعتين أو 3 اللي تبغى، لكن في النهاية لازم تحدد، لأن كل شيء في هذه الحياة لا يمارس إلا مقيد. فلو كنت مثلي لما كنت أنا في بداية العشرينات أفكر أنه أبغى حرية مطلقة، ما في شيء اسمه حرية مطلقة، في حرية في نطاق معين، في النهاية لازم تكون هي محدودة. كون عجيب، كون مصمم بشكل جدا عجيب، مزدوج، تلقى فيه الأضداد والمتناقضات موجودة مع بعض وعايشة مع بعض، شيء غريب. فالحرية مقيدة في نفس الوقت. المهم، معلنا من الجانب الإيجابي. الجانب السلبي هو أن عقلك حط حدود معينة لقدراتك. فبالتالي اللي يبغى يوصله ديفيد غوغنز هو أنك لازم تفهم أنه عندك قدرات كامنة لا تكاد توصف. وقاعد يقول لازم تعيد تشكيل أسلاك الدماغ، صلح الأسلاك اللي في دماغك اللي أقنعتك أن هذه حدود قدراتك. بعضنا ممكن يقول والله ما أقدر أسبح، بعضنا ممكن يقول أخاف من المرتفعات، بعضنا ممكن يقول أخاف من الطيارة، أخاف من الظلام، ما أقدر أكل أكثر من 2 وجبات في اليوم، ما أقدر أشرب أكثر من 2 لتر في اليوم، ما أقدر أنام أكثر من 3 أو 4 ساعات. ناصر لا تقنعني، ما أقدر أداوم وأكمل دراستي وأروح للنادي في نفس الوقت. ناصر لا تقنعني، ما أقدر أنام في الليل يا أخي، ما أقدر، ما أقدر أنام قبل الساعة 12 في الليل. أو هذه الجملة الشهيرة، ما أقدر أصحى الساعة 6 أو 5 الصباح، ما أقدر، ما أقدر، ما أقدر. هذا هو اللي قاعد يتكلم عنه ديفيد غوغنز، قاعد يقول لك دماغك مسيطر عليك وتحتاج تعيد تشكيل أسلاك دماغك. عشان كذا أنا ما أؤمن بشيء اسمه تحفيز. يقول الموتيفيشن شيء موجود حقيقي وفي ناس كثير عايشة عليه. حفزني عشان أسوي كذا، حفزني عشان أنجز الشغلة الفلانية، حفزني عشان أصنع المستحيل في حياتي. خصوصا لما تكون حياتك صعبة. اسمع اسمع، كل ما كانت ظروف حياتك صعبة كل ما كانت قيود عقلك عليك أقوى وتحتاج إلى تحفيز. فعشان كذا يقول هو أنا ما أؤمن في التحفيز. ليش يا ديفيد؟ يقول لأن التحفيز بيخليني أسوي الشغلة لأني تحفزت، وأنا أبغى أسوي الشغلة لأن عقلي يبغى يسوي الشغلة ومقتنع أنه يقدر يلتزم فيها. أبغى أروح النادي كل يوم من دون سماعات أغاني. عشان تعرف قديش هذا الآدمي غريب، فعلا غوغنز يروح للنادي من دون سماعات أغاني. أنا أكتئب إذا نسيت سماعتي، هو لا، يقول أنا أتمرن من دون سماعات أغاني. ليه؟ لأني طول الوقت قاعد أتكلم مع عقلي، كل ما قال لي يا ديفيد أنت ما تقدر أقول لا أقدر. هذه عصارة هذا الكتاب. لكن بعلمك قدام في التفاصيل كيف غوغنز وصل لهذه الفكرة، وصدقني ما راح تفهمها لين أقول لك القصة. في بعض الأحداث يا صديقي العسل ما تقدر تفهمها لين تشوف القصة أو السرد أو البناء. بعطيك مثال، واحد من أصدقائي عزيز على قلبي اسمه مصعب، هلا أبو فيصل، قال لي يا ناصر في لقطتين سينمائية عظيمة أبغاك تشوفها، واحدة في مسلسل The Walking Dead والثانية في مسلسل Breaking Bad. الآن لقطة The Walking Dead ما وراني إياها لأني كنت أتابع The Walking Dead، فقال لي لما توصل للقطة بتعرفها. فتابعت أنا سيزن 1 سيزن 2 سيزن 3، جت اللقطة. وكانت فعلا أسطورية ولا تزال عالقة في ذهني ومشاعرها عالقة في ذهني. قوية قوية بكل ما تحمل الكلمة معنى، لدرجة اني دقيت عليه وقلت له تعال، احنا كنا ساكنين مع بعض في نفس المبنى في الجامعة. وش هذه اللقطة؟ وش هذه العظمة يا مصعب؟ قال لي شفت. طيب في لقطة ثانية من مسلسل بريكنج باد ابغاك تشوفها. قلت له لا، ما تابعت بريكنج باد وصراحة موقفة ولا ابغى اتابعه، حتى لو بتابع ما راح اتابع الحين يعني. قال لي طيب اوريك اللقطه. قلت يلا وريني. وراني اللقطه، ما تاثرت فيها بقوه. اوكي التمثيل فيها كان رهيب، بس ما حسيت فيها بشيء، ما كان في مشاعر. ليش؟ لان اللقطه هذه جت في الموسم الرابع، وكان المفروض اني اتابع احداث القصه وبناء الشخصيه لين اوصل لهذه اللقطه. لما ينفجر احس بقوتها، وفعلا اللقطه قويه لدرجه انها تشوفها منتشره في برامج التواصل الاجتماعي الى هذا اليوم. اللقطه جايه في 2012 والى اليوم الناس برامج التواصل الاجتماعي يحطونها لانها فعلا لقطه عظيمه. لكن كيف تستوعبها؟ لازم تمشي مع بناء القصه. هذا اللي سواه ديفيد جوجنز في هذا الكتاب. تكلم عن معاناته، تكلم عن الالم اللي كان يعيشه. شيء رهيب فعلا. اول 4 شباتر من هذا الكتاب كانت قسوة ومعاناة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وما تبقى من الكتاب بعد ما هو عرف هذا السر البسيط اللي غير حياته إلى الأبد. ونرجع ونقول أي تغيير قوي ينبع من هنا. Master your mind. ديفيد يقول مرة نادوني في MIT وكان في panel، يعني زي الجلسة كذا حقت مناقشة ومحادثة وأمام طلاب الجامعة. فيقول كان في بروفيسور، يقول كان موضوع النقاش في هذه الجلسة هي mental toughness أو صلابة العقل. آه يا هذا الموضوع كم نحتاج إليه في هذا الزمن، لأني من وجهة نظري صرنا جدا دلوعين. المهم يقول في بروفيسور تكلم عن الجينيتيك ليميتيشنز، الحدود الجينية، وقال ان لكل انسان حدود جينية. جيناتك على سبيل المثال ممكن ما تقدر تخليك تسبق بولت اسرع رجل في العالم، هذه حدود جينات. ممكن ما تخلي صوتك اجمل من صوت اديل ولا اقوى من صوت مايكل جاكسون، وممكن ما تكون اقوى من ارنولد شروجندر. حدود جينات يعني، حدود جينات. فيقول أنا كنت ساكت وماني مقتنع بالكلام اللي هو يقوله، ومو عاجبني الكلام أبدا، ولكن لأني ماني متعلم ولست جامعي وجالس بين الجامعيين ومع بروفيسورز، فما حبيت أفتح فمي لأني بالنسبة لي أصنف أغباهم، لكني ما كنت مقتنع أبدا بالكلام اللي هو يقوله. يقول لين في واحد من الطلاب لاحظ النظرة على وجهي، نظرة التسليكة، وطرح علي سؤال، وش رأيك في هذا الكلام يا ديفيد؟ فيقول التفت على البروفيسور واضطريت أجاوب، قلت لا أنا تقريبا أتفق معك بكلامك، لكن لازم نحط 1% استثناء، أنه الكلام هذا لا ينطبق على الكل. طبعا هنا أنا يا صديقي العسل ما أتفق مع ديفيد جوجنز أبدا. فعلا في حدود جينية، لكن للمهارات لا توجد حدود. يعني على سبيل المثال كرة القدم تقدر تتعدى فيها كريستيانو وميسي لأنها مش جينات، هي مهارات. من أعظم اللعيبة في التاريخ زين الدين زيدان، وكذلك من أعظم اللعيبة في التاريخ ليونيل ميسي. القدرات الجينية بين الاثنين هائلة جدا. ميسي أسرع، ميسي أخف، لكن في نفس الوقت زيدان يصنف من التوب 3 أو التوب 5 لأن المهارات ما لها حدود، وهذا هو اللي يقصد ديفيد ترى. عموما قال للبروفيسور في 1% استثناء، وبعدين ذكر هذا الاقتباس العظيم للفيلسوف هيراقليطس وهو فيلسوف يوناني، كان يتكلم عن أنواع الأشخاص في الجيش في المعركة. فقال من كل 100 شخص في الجيش 10 لا ينبغي أن يكونون متواجدين هنا على الإطلاق، و80 منهم مجرد بيادق، يعني جايين عشان يموتون ويستخدمون كدرع أصلا. بقالنا 10، 9 من هؤلاء 10 مقاتلين حقيقيين ومحظوظين جدا أنهم موجودين معنا، وواحد فقط من كل هذول 100 هو المحارب. 100 شخص ما فيه إلا محارب واحد، و9 مقاتلين حقيقيين، 80 بيادق، و10 المفروض ما يكونون موجودين في الجيش أصلا. فيستطرد جوجنز ويقول هل عندك استعداد يا صديقي العسل أنك تكون هذا الواحد وتخوض حرب مع عقلك وتعيد برمجته، تحاول تكسر كل القيود اللي هو حاطها؟ صديقي العسل الكلمة هذه جدا جدا جدا خطيرة، وانت عارف يا صديقي العسل لكل حرب توجد بقايا وآثار. الحرب العالمية الثانية، أنا من كم يوم قاعد أتابع مقطع عن شخصين أتوقع أنهم اثنين ألمانيين كانوا يروحون يبحثون عن بقايا الحرب العالمية الثانية، وكانوا في الرمل يأخذونه ويفلترونه كذا ويطلعون باجات عسكرية ورتب وفلاتر حق الدخان وأشياء كثيرة بقايا حرب، وفي سراديب وفي خنادق وفي أشياء للاغتيالات وفي أشياء كثير موجودة من الحرب العالمية الثانية ومن الحرب العالمية الأولى برضو. حرب العالمية الأولى مين يا عمي؟ من التاريخ كامل توجد بقايا الحرب، أثار الحرب نقدر نشوفها اليوم. فديفيد جاغنز دخل حرب ضد عقله وتحول من ديفيد جاغنز هذا إلى ديفيد جاغنز هذا. الآن كل الناس تعتقد أن ديفيد جاغنز شخص رياضي، هو يقول يعتقدون أني رياضي، لدرجة أن في أحد اللقاءات مع جو روغن في بودكاست جو روغن سأله قال له هل معك مدرب شخصي؟ ركز معي، يعني جو روغن قاعد يسأله يقول له يا أخي جسمك رهيب وهيئتك جدا رهيبة وطبيعي، فمين المدرب الشخصي اللي معك؟ أو هل عندك مدرب شخصي ولا أنت من نفسك كذا قاعد تتمرن وعارف كيف تتمرن؟ شوف الجواب الصادم، شوف الجواب الصادم يا صديقي الجميل. قال لا لا لا، أي مدرب شخصي، الفكرة وما فيها هي أني دخلت في حرب مع عقلي، واللي تشوفه ظاهر أمامك الآن هي آثار هذه الحرب. يا ساتر يا ساتر يا عمق الكلمة يا ساتر. شوف أنا قرأت الكتاب وتابعت هذا اللقاء بعد ما قريت الكتاب، صدقني أنه أثار انتباهي لنقطة خطيرة، وبعدها فهمت أن الرجال كل اللي سواه وتكلم عنه في الكتاب مو عشان يبغى يحقق الإنجازات، وتوني أستوعب عنوان هذاك الباب اللي قال فيه أذكر على ما أذكر أن الإنجازات ما هي الهدف أصلا، توني أستوعب الآن، ولأني استوعبت إن شاء الله وأنا أشرح لك القصة في الأجزاء القادمة بعلمك هو ليش سوى كذا في كل جزئية احنا نتكلم عنها. فيسأل ديفيد جاغنز سؤال، وسؤال خطير، يقول لك هل أنت مستعد على أن تخوض حرب مع عقلك؟ ولو قررت أنك تدخل هذه الحرب وتنتصر، أو حتى لو ما تنتصر، آثار وبقايا هذه الحرب راح تكون مذهلة بالنسبة لك. ديفيد أول ما بدأ القصة كتب كذا أبستراكت رهيب، يعني السطر الأول أو جملة افتتاحية قال فيها وجدنا الجحيم في حي جدا جميل. يا ساتر، هذه البداية. يقول احنا كنا في قرية اسمها ويليامزفيل قريبة من بافلو نيويورك. يقول طبعا هذا الكلام كان في سنة 1981، كنا ساكنين في حي جدا راقي، الناس اللي فيه جدا راقيين، دكاترة، أطباء، محامين، لعيبة كرة قدم، مدراء تنفيذيين، مؤلفين، يقول أشخاص مرموقين جدا، كان الحي هادي ونسبة الجريمة فيه جدا قليلة. يقول كنا نتنفس الحلم الأمريكي. بيت ديفيد جاغنز كان في زاوية موجود على طريق الفردوس، ويقول تلك هي الجحيم. يقول كنا ساكنين في تو ستوري هاوس، هذا يعني قريب كذا للديوبلوكس، بيت خشبي أبيض، وكانت موجودة عندنا سيارات فارهة، منها روز رايز موديل 62 ومرسيدس موديل 80 وتشيفرولي موديل 81، وكان برضو في سيارة فولفو تستخدمها أمي. يقول العوائل اللي في الحي كانوا العادة يشوفوننا على الساعة 7 الصباح مرتبين ومأنتكين، أبوي يلبس بدل جدا جميلة وجدا أنيقة ومرتبة، احنا كذلك أنا وأخوي، عنده أخوه أكبر منا بشوي، يقول لابسين قمصان ومدفلينها ومرتبين ومأنتكين، وكل من مر علينا وحنا واقفين في الزاوية عند البيت الساعة 7 الصباح كان يأشر لنا ويسلم علينا ومبتسم، وحنا نبادلهم الابتسامات والتحية، فيشوفونا عائلة جاغنز، العائلة السعيدة اللي كل عائلة تتمنى تكون مثلها. يقول لكن الأسطف الزجاجية تعكس أكثر مما تظهر، glassy surfaces reflect more than they reveal. اللي ما كانوا يعرفون هذول العوائل أننا تو وراجعين من ليلة كلنا ما ذقنا النوم فيها نشتغل في مشروع أبوي اللي هو كان عبارة عن ساحة للسكيتينج أو للتزلج، كان اسمها سكيت لاند، والآن الساعة 7 صباح، والمفترض في هذه اللحظة أمنا اللي مواصلة من أمس حتوصلنا للمدرسة وحنا سهرانين ومواصلين. يقول وإن كان بيتنا هو الجحيم اللي على طريق الفردوس فنحن عشنا مع الشيطان نفسه. مين الشيطان يا صديقي العسل؟ يقصد بذلك أبو ترونس جاغنز. يقول هذا الشيطان كان على وشك انه يدخل البيت ويأخذ له قسطا من الراحة ويشبع نوم وحنا نزاول اعمالنا باقي النهار. يقول فتأخذنا امي وتودينا المدارس، وفي المدرسة اكيد شخص بعمري، طبعا يقول انا كان عمري 6 سنوات، يقول انا من مواليد 1975 واخوي من مواليد 1971. يقول فكنا نروح للمدرسة وكان كانت مهمتي طول الفترة هي أني أحاول أبقى مستيقظ سهران ما نمت طول أمس، مستحيل أستوعب الدروس، وهذا أثر على حياتي الدراسية جدا جدا جدا. اللي يحصل يقول أني طول فترة قعدتي في المدرسة بمجرد ما تبدأ المدرسة تشرح أنام وصوتها وهي تهاوشني كأنها المنبه المزعج. يقول والمهمة الأصعب اللي كنت لازم أنفذها في المدرسة هي أني أخبي آثار الضرب والكدمات عشان ما يشوفونها المعلمين، لأن المعلمين والمعلمات لو شافوا فيني آثار ضرب راح يبلغون فيها أبوي، وبمجرد ما يوصل هالخبر سينهال علي بالضرب أكثر أنه ليش شافوه، ولأنك أنت ممكن رايح تشتكي لهم أن أبوي يضربني. تقول كانت المهمة جدا صعبة. يقول ولكن في المدرسة على الأقل هي السلام، هي الهدوء، هي الطمأنينة، هي الملاذ بالنسبة لي. يقول في تلك الفترة لأنها هي المكان الوحيد اللي كان هو ما يقدر يوصلني على الأقل بدنيا، معناته شاغل مخي كثير. نطلع من المدرسة ونروح على مشروع الوالد سكيت لاند. يقول نجتمع في هذاك المكان، نرتب الأوضاع، نتأكد من أن الأمور جاهزة، ننظف المكان، وعلى الساعة 6 المساء تجيب لنا أمي الغداء. غداء عشاء، احنا نسميه غشاء. يقول كان لكل واحد فينا مهمة، أمي كانت الكاشير، أخوي كان ماسك شغلة، أنا كنت أرتب الزلاجات، وأبوي كان يشتغل كديجي للمكان وبار تندر للبار اللي هو فاتحة في الدور العلوي، يعني هي صالة سكيتنج أو تزلج ويحقق في بار. يقول أبوي كان يشغل الدي جي ويبدأ يراقبنا حنا الثلاثة، يتأكد من أن العملية ماشية بالشكل السليم. ويا ويلك شو سواد ليلك لو تخطي. يقول طبعا على الساعة 7 هوب نبدأ نفتح ونستقبل العملاء. يقولوا هم عبارة عن آباء وأمهات جايبين أولادهم عشان يتزلجون، فلما يبدون أولادهم يتزلجون يراقبونهم لمدة ساعة، وبعد ساعة ينتقلون للدور العلوي للبار. فيقول يباشر عليهم أبوي بمشروب مجاني ويحسبونه كريم جدا، وهو يعرف أن الغاية من هذا المشروب المجاني هو أنه بعد ما يخلصونه راح يطلبون واحد أو اثنين زيادة لكن على حسابهم. يقولوا يظلون الآباء هناك لين تقفل سكيت لاند على الساعة 10 مساء، يعني ساحة التزلج تفتح ثلاث ساعات بس. آها وش يصير بعد الساعة 10؟ يقول بعد الساعة 10 نرتب المكان ونرجع الدنيا زي ما كانت ونظف كل شيء وجرد وما أدري إيش. هذا بالنسبة لأمي الكاشير. يقولوا يستغرق هذا الموضوع مننا تقريبا قرابة الساعة. يقول بعدها تأخذنا أمي وتودينا في غرفة موجودة فوق اللي تعتبر المكتب حق أبوي. يقول فأنا أنسدح على الكنبة وأبوي ينسدح على الكنبة الثانية، وأمي بعدها تنزل تشتغل مع أبوي لأنه بيبدون يستقبلون عملاء البار. يقول وفود البار كانوا أكثر. يقول لأنه سكيتلاند هذاك المحل اللي كان فاتحه أبوي في هذيك الفترة سنة 1981 كان هو المكان اللي الناس تروح له، ترندي يعني. يقول أمي كانت تشتغل معه وكل شوي تطلع كده وتشيك علينا وترجع. يقول حنا طبعا مستحيل ننام لأن صوت الموسيقى صاخب جدا فما نقدر ننام. يقولوا على هذا الحال طبعا لين يجي الصباح الساعة 6 كذا نطلع من المكان نفتجي بالبيت ونوقف في الحارة أو ندخل البيت ناكل شوي، وبعدها على الساعة 7 نطلع ونبتدي في المدرسة. يقول في أحد الأيام لما كنا منسدحين في المكتب أمي كانت تشتغل مع أبوي في البار وكانت تطلع وتروح وتيجي من هذا الكلام. يقول مرة كذا رجعت وما كان متوقع أنها تكون موجود عنده، يعني متوقع أنها تخلص شغلة بعيدة شوي، فشافته قاعد يتغزل بأنثى صغيرة. يقول يا ليت كانت الأنثى هذيك يعني بنت محترمة، لا كانت يعني من الناس اللي ماشيين على حل شعرهم الله يستر عليهم، ستي مولعة. يقول فأمي طبيعي ردت فعل أنها ضايقة. يقول بس الشيء الوحيد اللي هي سوته أنها طلعت منها ردت فعل بعينها بس كذا بس. يقول ردت فعلها هذه ما أعجبت أبوي أبد، طبعا طول الكتاب هو ما يسميه أبوي أبد، يسميه تسنس باسمه كذا إلا ما ندر. الشاهد يقول ما عجبت ردة الفعل هذه. يقول أمي عرفت أن ردة فعلها هذه ما راح تعدي على خير، فالمهم يقول طلعت فوق وجتنا حنا عندنا المكتب. يقول فلحقها وأول ما دخل المكتب وراها راح للكنبة اللي أنا منسدح عليها وسحب السلاح من تحت الكنبة. يقول تخيل يا صديقي العسل إني أنا عمري 6 سنوات نايم على كنبة تحتها في سلاح ملغم محشي ذخيرة. تخيل يقول روعة المنظر. يقول سحبه وحطه في البنطلون قال يلا قفلنا. يقول فقمنا وقعدنا نرتب وقالت لنا أمي يلا يلا بسرعة اركبوا معي وخلنا نرجع البيت بدري. يقول هو جلس شوي في البار. يقول وحنا طالعين قال لها البودي جارد اللي كان شغال معنا قال لها بنصحك نصيحة لا تقعدين مع هذا الآدمي ليلة واحدة. ليلة واحدة لا تقعدين معه واتركيه اليوم يقولوا كأنه عارف وش اللي بيصير لها بالبيت. طبعا أمي صغيرة سن مقارنة بأبوي، يقول تبعد عنا قرابة 20 سنة. يقول الشاهد خلتنا ورحنا البيت وصلنا بدري، حطتنا على الأسر أمام داها، رتبتنا كذا بتخلينا بس نغط شوي قبل المدرسة إلا هذا هو جاي. يقول سحب الحزام، حزام بنطلون، وقال لها هذا الحزام جاي all the way from Houston، جايبه من هيوستن. طبعا هم في شمال شمال الولايات المتحدة الأمريكية، قريبين من حدود كندا. قال هذا الحزام جايبه من هيوستن عشان ألين على ظهرك. يقول فجأة بدينا نسمع صراخ أمي. يقول أنا لحظتها ما عاد قدرت أتحمل، وقلت من فراشي وطلت نزلت تحت ونقزت عليه. طبعا دفني واستمر بالانهيار عليها. يقول وبعد ما تهجمت عليه أنا، قال لها أنت قاعدة تربين واحد بيطلع مجرم في المستقبل. مجرم في المستقبل؟ You're raising a gangster. يقول طبعا ما فكها لين هي قامت كذا وحاولت تلحق وضغطت جرس الانذار. ما أدري وش جرس الانذار هذا يا صديقي العسل، ولكن يبدو أنه كان موجود في البيوت. عموما يقول لما ضغطت جرس الانذار دقائق معدودات إلا الشرطة عند باب البيت. هذا الكلام في 1981 يا حبيبي. تشتكي على مين؟ فجو الشرطة وش فيه وش اللي صاير؟ قال لها أبد، بس أنا قاعد أدبها شوي، زوجتي وأدبها شوي. يقول قال لها ناظر البيت، ناظر السيارات، ناظر الوضع، أنا مسوي لها هذا كله، تعتقد إنه أنا بضرها يعني؟ يقول هي حاولت ترمي علي شيء فقلت بأدبها. طبعا هو يتكلم عن ردة فعلها أثناء المعركة، إن هذا شيء فعلا وقمت عليه، حاولت دافع عن نفسها. فالشاهد المهم يقول راحوا الشرطة ولا كان في شيء صار، وهو هجد عننا. يقول أنا رجعت على غرفتي وأمي كذلك، وجلس هو في الصالة. يقول أنا كنت أكل العلقة شبه يومي، أمي كانت تأكل العلقة شبه يومي، أخوي نفس الحكاية. يقول لكن في بعض العلقات كانت تخلد في الذاكرة لدرجة ما أنها جدا جدا قاسية ووحشية. مرة يقول كنت لابس لبس الكشافة بتوديني أمي بتسجلني، ونزل قال وش ملبست أنت؟ قالت لبست الكشافة بروح أسجل فيها. قال كشافة مين؟ احنا بنروح لسباق الفيول. يقول فركبنا معه ورحنا سباق الفيول، طبعا ما بيدنا قرار. يقول جلس هو يراهن على الفيول وكل شوي يخسر. المهم يقول خسر خسر خسر لين طفش وانقفلت معاه وطلعنا. وطول الطريق وحنا راجعين البيت وهو بس يتشكى، خسرت وسويت وفعلت. يقول ازعجنا. يقول كان هو طالع في الدريشه وانا جالس وراه، وكل ما تفل الله يعزك يا صديقي العسل ويكرمك، يقول جاء بعض من الرذاد علي. يقول عادنا من هالمرحله دي خلاص، حرفيا وصلت لأقصى درجات الكره لهذا الآدمي. يقول فهو طالع كذا في المراية بعد شوي وشاف نظراتي الحاقدة ذي، فركز معي قال Do you have anything to say؟ عندك شيء بتقوله؟ يقول قلت لك المفروض ما رح نوصل سباق الخيول من البداية. يقول أنا قلتها ولا ما قلتها؟ قال سي ذات اجين، عد وش قلت. يقول انا سكت من الفجعه. اخوي التفت علي يقول وكاني مسوي جريمه، زي اللي صاحيت ولا مجنون ترد عليه. يقول وبعدها حاول يوصلني كذا وهو قاعد يسوق، بس اني مره صغير وبعيد عنه، والسياره تروح يمين وتروح يسار. المهم يقول كان يحاول يوصلني بس ما قدر. قال الوعد لو وصلنا البيت، اذا وصلنا البيت اواك تفسخ ملابسك. يقول هذه اذا قالها اعرف انه هو بيوصل معاك لذروه الوحشيه، وهذا اللي صار فعلا. رجعت البيت منقاد منصاع ما بيدي حيله، وطفل عمري 6 سنوات وأم ما تقدر تدافع عني. رجيت ودخلت على غرفته كانت ظلام، وخلعت ملابسي وسدحت على السرير بانتظار العذاب اللي بيجيني. وفعلا دخل علي وانهال علي يا صديقي العسل ضربا مبرحا. يقول في ذيك اللحظة كنت أتألم أشد الألم، بس من كثر ماني واصل معاه لدرجة الكره ما أبغى حتى أعطيه شعور الراحة وهو قاعد يسوي فيني هذا الشيء. يقول عمري 6 سنوات وانا صحت، مسك فريحتي تماما، أهم شيء هو ما يستمتع. يقول لين خلص مني وراح ولا قال ولا كلمة. تخيل يا صديقي العسل كمية الألم اللي قاعد يعيشها هذا الطفل وهذه العائلة، عشان لما تجي تقول والله أنا عندي أم قاسية أو أبو قاسي، تفضل بعد هذا اللي تسمع، هل تعتقد أن أبوك قاسي ولا أمك قاسية؟ ما أعتقد. أنا أمي كانت تعطيني لاني كنت قليل ادب، ويعلم الله اني ما عمري اعتبرت اللي هي تسويه لي ان من كر ابدا، لاني اعرف اللي يجلدك من كر ويجلدك من تاديب، بس 3/4 اللي في اعماري واللي قبل انجلدنا، ذقنا على اذانينا وما فينا الا العافيه، ما فينا الا العافيه. انا ما احرض على هذا الشيء ابدا. امي الى هذا اليوم تقول ناصر اعتذر يا عيالي اعذروني. والله اللي سوت لي امي يا صديقي العسل لو اقول لك، بتقول انت لك الحق في كل شيء في حياتي تسوينه، وما أقول لك إلا سمي وبشري ولبيه وحبة على الراس وحبة على الخشب. فضل كبير جت على جلدة تأديبية لأني قليل أدب. فمثل ما أقول لك أنا ما أشجع على هذا الشيء أبداً، وما في إنسان عاقل يشجع على هذا الشيء. وكذلك نفس الحكاية، أمي تقول أنا وقتها كنت صغيرة، وفعلاً الفرق بيني وبين أمي ترى مو كبير، يعني تقول وقتها كنت صغيرة طفلة في العشرينات، فهي اليوم مدركة أن هذا الشيء غلط عكس قبل. بس الرسالة اللي أبغى أوصلها هو أنه إحنا انجلدنا وكان للتأديب ليس للتعذيب. الجلد غلط اي غلط، لكن لو انجلت بتضيع حياتي، لا ما راح اضيع حياتي. هذا اللي بوصله لك. يقول الوضع كان في بيتنا سيء جدا، وابوي كانت عنده اعمال واشياء خفيه في عالم اخر احنا ما ندري عنه، لدرجه انه في فتره من الفترات اثناء العطله الصيفيه يقول كان يجلس هو في البيت، ولما نطلع حنا نلعب بالسياكل انا واخوي في الحاره كان يقفل الابواب ويشغل اجراس الانذار، بحيث انه لو انفتح الباب او الجراج راح يرن الانذار على طول. يقول انا ما كنت انه قاعد يسوي الشيء هذا، فرجعت للبيت كالعاده يعني وفتحت باب الجراج وبدخل السيكل. اول ما فتحت باب الجراج فجر الانذار طط. يقول انا في لحظتها تسمرت تجمدت، يقول وقفت عرفت انه جاي، وفعلا قاعد اسمع خطواته ومقترب، جات باب الجراج اللي من جوا. يقول طلع علي وفي يده هذاك الشيء، ما ابغى اقوله عشان اليوتيوب. يقول هو كان طبعا متوقع انه واحد من الناس اللي يبغون يأذونه من عالمه المخفي اللي ما ندري عنه. يقول فلما طالع فيني وشاف نظرات الرعب على وجهي والتسمر، تخيل وش سوى يا صديقي العسل. يقول اشر علي، حط بين عيوني، واستمر وهم أشر علي بهذا الشكل. يقولوا حرفيا هذا اللي سواه لولد في عمري عمره 6 سنوات. يقول لحظتها أنا يا صديقي العسل من كثر الألم اللي أنا قاعد أعيشه كطفل ما عاد صار تفرق معاي أعيش ولا أموت. وفعلا استمر على هذا الوضع لمدة دقائق وبعدين نزل يده وراح. يقول بعد ما صار هذاك الموقف عرفنا أنه في أحد في هذا البيت في يوم من الأيام نلقاه طريح، وبطريح أقصد انت تفهم قصدي يعني عشان اليوتيوب. يقول حنا كنا نتوقع الحادثة هذه بتصير في واحد مننا. يقول درجة ان امي كانت ذيك الفترة تفكر انها من تحت الكنبة اللي في سكيت لاند بتعرفها انت، قالت بتسحب هذاك الشيء وبتنتظر عند باب البيت، واول ما يوصل هوب سترديه قتيلا. يقول كانت تفكر بهذا الشيء بمنتهى الجدية، وكان يقول خالي دائما يهديها ويهجدها ويقول يا بنت الحلال لا تسوي شيء زي كذا، اللي عليك تسوينه اهربي. طبعا خاله يكلمها من بعيد، يعني في بينه وبينه ولايات مو ولايه. يقول ابوي كان ساطي ورجال عنده نفوذ لدرجه ان مشاهير كبيرين جدا كانوا يحضرون عنده، من ضمنهم او جي سيمبسون. فممكن يقول انه في يوم من الايام سيرديها وبيطلع منها بارده مبرده، ممكن يوم من الايام تفتحي الباب يرن الانذار ويقول احسب ان في واحد تعدى على ممتلكاتي وهوب ارديتها. يقول تصير. فالمهم يقول أخيرا وصلنا عند صديقة أمي بيتي، وبيتي هي اللي راح تساعدنا في الهروب من هذا الجحيم. بيتي يا صديقي العسل يقول هذه كانت صديقة لأمي، جارة لها أكبر من أمي برضو بقرابة 20 سنة. يقول كانت بيتي ساكنة قطع الشارع مقابل بيتنا كذا، يقول لكنها انقلت إلى حي مو بعيد مرة، فالتقت فيها أمي في يوم من الأيام وكانت تشرح لها وضعها كالعادة، فقالت لها أبغى أهرب أبغى أنحاش بس ماني عارفة كيف. قالت لها اسمعيني، أول شيء لازم تحصلين على كريدت كارد، بطاقة ائتمانية على أساس يكون معاك فلوس، لأن ديفيد يقول إحنا لما كنا عايشين مع أبوي أمي ما كانت تقدر تفارقه لأنها كانت معتمدة عليه بشكل كلي، فما تقدر تطلع من عنده لما عندها فلوس ولا تقدر تنفق على نفسها. طبعا بنكتشف بعدين أن هذا ما كان عذر 100% يا صديقي العسل، لكن حاليا خلنا على موضوع البطاقة الائتمانية. فقالت لها بيتي أبغاك ترجعين وتتقربين لك كثير وتحاولين تسترجعين ثقتك، حسسي انك رجعتي مثل اول متقبله كل شيء وانك بتنصاعين وتنقادين له زي ما هو يبغى، وحاولي تاخذين البطاقه الائتمانيه باسمه. طبعا لان ما عندها وظيفه فلازم اتوقع انه يكفلها هو. ففعلا بعد فتره استرجعت الثقه يا صديقي العسل، وجاء في يوم من الايام وقدمت له الورقه اللي فيها الطلب حق البطاقه الائتمانيه، وقالت له وقع على هذه الورقه من فضلك. هو وقع من دون ما يناقش، اكيد انها كذا صعدت في مود جدا ممتاز، وقالت له يلا ها وقع امضي. بعد فترة وصلت البطاقة الائتمانية، بس انها ما طلعت من البيت على طول. جاء في يوم من الايام يقول كنا نفطر الصباح، وابوي كان اثناء ما احنا نفطر يكلم، فكان يتكلم باسلوب جدا بذيء عن امي وحنا جالسين نسمع. يقول في لحظتها خلاص كانت هذيك الشعرة البسيطة اللي قسم الظهر البعير، قامت امي قالت أنا تارك أبوكم اللي بيمشي معي حياه الله. يقول هو الصدمة على ملامح وجهها لا تكاد توصف، فجأة كذا بتطلع قالت أنا راقية فوق برتب أغراضي، واللي بيروح معي منكم يقول تقصدني أنا وأخوي، يطلع يرتب أغراضه. يقول قام قال لها أبوي ما تقدرين تتعدين آخر الشارع، ما عندك مكان تروحين له، ما معاك فلوس. يقول ما ردت عليه. يقول فعلا لحقناها أنا وأخوي ورتبنا أغراضنا، وبعدين قعدنا نحملها في السيارة، سيارة الفولفو اللي ما كان يستخدمها إلا أمي مع أنها ملك أبوي. يقول هو كان يطالع فينا مو مصدق أبدا أن الإنسانة اللي كانت عايشة دائما وطول عمرها تحت جناح العبودية بالنسبة له قررت في يوم من الأيام أنها تترك. يقول فقال لأمي أول ما تتعدين الشارع ترى بجيب واحدة بعدك بخمس دقائق وأنتي ما عاد لك رجعة أبد. يقول أمي سافهت تماما، ركبنا الأغراض ودقينا سلف وحركنا. يقول حنا نطالع من وراء، يقول فجأة تحرك بسرعة جهة الجراج، درينا أن بيلحقنا. يقول فدخلت أمي مع شارع فرعي ما كان حتى هو يعرفه. يقول بدال ما تطلع على الطريق اللي بيوديها البيت أمها وأبوها في إنديانا دخلت مع هذا الشارع الفرعي المعاكس ورحنا البيت بيتي. بيتي كانت في استقبالنا فاتحة الجراج، دخلت أمي السيارة في الجراج وقفلت الباب ودخلنا وسكت. طبعا هو أكيد أنه قاعد يبتلم في هذه الشوارع، في النهاية قرية بسيطة يعني. يقول لكن جاء موعد افتتاح سكيتلاند وهو مستحيل يفوت يقول دولار واحد، فدرينا انه راح الان وفتح سكيتلاند. ولحظتها ودعت امي بيتي وركبنا السيارة واتجهنا جهة انديانا. انديانا فيها قرية اسمها برازيل تبعد عنهم مسافة 8 ساعات في السيارة. يقول فمسكنا الهايوي ومشينا وكانت سيارة امي حالتها حالة بدرجة انها بدأت تحرق الزيت. يقول فتعطلنا في بداية الطريق، امي صابها الهلع كلنا بدينا نخاف. يقول اخوي قال لها خلنا نرجع يا يمه. يقول طبعا اخوي كان دائما يعني ايش متقبل ابوي نوعا ما، ينجلد زينا يتعذب زينا ولكنه متقبل يعني. فقلت لها يمه مستحيل، يمه امشي، يمه خلنا نحاش. المهم مع الرهبة أمي ما عارف وش تسوي، فوقفت عند محطة وراحت لهاتف عمومي، اتصلت على مين؟ على بيت. ألو بيتي صار فينا كذا، صار فينا كذا، أنا ما أدري شو أسوي، أنا ما أدري شو أسوي، أتوقع إني ما أقدر أنحاش، أتوقع إني لازم أرجع. ومن هذا الكلام بدأ اليأس يعني. قالت لها هدي، أنت وينك فيه؟ قالت ما أدري وين أنا فيه بالضبط. قالت طيب شوفي، أنت في محطة حاليا صح؟ قالت إيه. قالت روحي دوري الشخص المسؤول عن المحطة. يقول في ذيك الأيام كان في شخص يكون زي المراقب على المحطة. روحي له وخليه يكلمني. Put him on the phone. يقولوا فعلا نادتها أمي وخلتها يكلمها. ألو ما ألو وينك فيه؟ ما وينكم فيه؟ هذه منطقتكم من ذا الكلام؟ يقول قالت له أعطني إياها ثاني مرة. ألو اسمعي، أنت في المنطقة الفلانية، والمنطقة الفلانية ترى فيها ورشة تصلح سيارات فولفو، فذلك اليوم غرفة في أي هوتيل نامي فيها وبكرة الصباح بيضبطيها وبعدها استمري في الرحلة. المهم قالت أوكي أوكي. بحثنا عن فندق يقول ما كان فيه إلا هوليدي إن. طبعا المنطقة يا صديقي العسل كانت إيري بنسلفانيا. يقول فكان فيها هوتيل واحد هوليدي إن في ذاك الوقت طبعا، فرحنا لقينا الهوتيل فل. المهم يقول شاف كمية اليأس على وجهنا مدير الفندق فقال خلاص أنا في عندي conference room أو غرفة اجتماعات راح أعطيكم إياها وفي جنبها دورة مياه، ناموا لين بكرة الساعة 9 الصباح، لازم 9 الصباح تكونوا برا الconference room لأنه في اجتماع بيكون موجود. يقول أمي قالت أوكي مو مشكلة. يقول الشاهد دخلنا وحطتنا على الفرش، طبعا يقول أمي ما نامت لأنها جدا جدا خايفة وجدا متوترة، فطلعت وجلست معظم الوقت برا عند الباب تراقب السيارة وسياكلنا اللي كانت متركبة في خلف السيارة عشان لا حد يسرقها. عدت هذيك الليلة وفعلا صلحنا السيارة من بكرة. يقول جميل نجيناه جدا مبكر فكان عنده القدرة أنه يوفر القطع المطلوبة ويصلح السيارة، وما جاء المغرب إلا وحنا ماسكين الجادة طال عمرك. وصلنا لبيت جد وكان في قرية برازيل اللي قلت لك عنها في انديان. يقول طبعا اول ما وقفنا انهارت امي بالبكاء، يقول كأنها حست بالخلاص ولو انه معاناة انك ترجع تعيش في بيت امك وابوك ثاني مرة، اكيد يعني ما عندها وظيفة ولا عندها شيء، ولكن اللي حصل انها لقيت لها وظيفة. عشان كذا كنت أقول لك قبل شوي صديقي العسل ما هو عذر، لأنها لو فكرت تطلع من عنده حتى من دون بطاقة ائتمانية كان بإمكانها أنها توفر لنفسها وظيفة زي ما وفرت لنفسها الوظيفة الآن وبدأت تجيب لها مصدر دخل. أي نعم لا يذكر يعني الراتب اللي قاله هو كان جدا ضعيف، ولكن في نهاية المطاف على الأقل في شيء. طبعا يقول سجلت أنا في الصف الثاني مع أني المفروض وقتها أكون في الصف الثالث، توقع الكلام هذا كان عام 1982 أو 1983. يقول ولكني رسبت لأن دراستي كانت جدا سيئة فمرسبيني ما تنفع توصل ثالث. خليك على صف ثاني. يقول فكانت في مدرسة اسمها كاثرين، سيستر كاثرين. يقول أن المدرسة كانت ملحقة بكنيسة أصلاً، وكانوا جامعين الفصل الأول مع الفصل الثاني، وما كان يتجاوز عددنا يمكن 15 طالب، والفصل الثالث والرابع مع بعض وهكذا، يعني جداً جداً بسيطة. يقول ولكن سيستر كاثرين أثبتت لي أن اللي يبتسم في وجهك دايم ممكن ما يكون صاحبك، وأن اللي يعبس في وجهك دايم ممكن يكون أقرب الداعمين لك. يقول هو كان دائماً مبتسم ولكنه كان شيطان، وسيستر كاثرين كانت عبوسة الوجه دائم ولكنها محبة من أعماق القلب. يقول كانت تقضي وقت معاي كثير لأنها مدركة أني متأخر جدا، كانت تحاول تعلمني القراءة والكتابة جاهدا، وفعلا مع سيستر كاثرين يقول عديت. يقول وكأن ذيك الإنسانة كانت تقول هذه مسؤوليتي بغض النظر عن كل شيء هو عاشه من قبل. يقول عديت من الصف الثاني للصف الثالث وتغيرت المدرسة. يقول رحنا عند مس دي، كذا هو مسميها في الكتاب. يقول كانت العكس تماما، وكانت قاسية معي جدا، وكانت دائما تفشلني، دائما تعيب علي، ودائما تتنمر علي بمعنى التنمر الحقيقي. يقول درجة اني من العدم صار عندي تأتأه او تلعثم في الكلام كله بسبب التوتر اللي كانت تعطيني اياه. يقول سبحان الله تحولت المدرسة من الملاذ الآمن إلى المكان الأشد توترا عندي في حياتي. طبعا ذكر تفاصيل جدا جدا مؤلمة بخصوص دراسته هنا للأمانة، وكيف أنه ما صارعت عشان يستمر في الدراسة. الشاهد يقول أنا لقيت لي حل، ألا وهو أني أغش. يقول ومن يومها بديت أغش لين وصلت المرحلة الثانوية، خلاص بالغش أنا بمشي وبالتعلم بكون بطيء، فعشان ما أسبب لنفسي ولا لأمي حرج خلني أغش ولعب على النظام. يقول ما كنت أدري أني قاعد ألعب على نفسي إلا بعدين لما تقدمت في السن. طبعا يقول استقرينا في بيت جدي لمدة 6 شهور، وبعدها طلعنا في شقة أنا وأمي. بالمناسبة يقول أخوي رجع لأبوي ما طول، فعشنا أنا وأمي بس. يقول أخوي تقريبا ما تقبل حياة الفقر اللي عشناها، لأننا مع أبوي كنا أثرياء. يقول لكن مع أمي لا، كنا نجمع السنتات اللي نلقاها طايحة في الشارع. يقول لأن أمي كانت تتبع مقولة أبوها أنه إذا شفتي سنت طايح في الشارع اجمعيه، ما تدرين ممكن تحتاجينه في يوم من الأيام. يقولوا فعلا في يوم من الأيام كنا مطفرين على الآخر، متأخرين في سداد الفاتورة، الثلاجة فاضية، بنزين ما فيه، ومن هذا الكلام. يقول فقلت لأمي أتوقع أنه جاء الوقت يا أمنا نعد كم سنت حنا موجود عندنا، وفعلا هوب رمينا العملات المعدنية في الصالة وبدينا نعدها، نقسمها ونجزئها ونفرقها وعديناها. يقول كانت أمي تجمع وتقول أوكي هذه فاتورة الكهرباء، بعدين تجمع تقول هذا حق الثلاجة. يقول عبينا بنزين وكان في موجود فائض، لذلك أننا تعشينا من هارديز ذاك اليوم. فعشنا الفقر بشتى أنواعه. يقول حتى أن أمي كانت مسجلة في إحدى المراكز اللي تخدم المجتمع زي الضمان الاجتماعي، وكانوا يعطونها فلوس. الشاهد بعد مدة يقول أمي تعرفت على شخص اسمه ويلمر. يقول هذا الرجل كان جدا لطيف لدرجة أني حسيت أنه بدأ يغطي مكان الوالد، حسيت لأول مرة أن عندي والد فعلا حنون ورؤوف. يقول ما كان يضمني ولا يبوسني ويحبني أو يقول أحبك، لا، يقول لكنه كان دائما قريب مني ويوجهني ويساعدني في كل تفاصيل حياتي. يقول ويلمر كان رجل بكل ما تحمل الكلمة من معنى. عشنا معاه كم سنة لين وصل اليوم اللي ركع فيه على ركبته وقدم لأمي الخاتم، وفعلا قبلت وصارت خطيبته. يقول قبل أيام بسيطة من زواجهم قال عندي مباراة راح ألعبها في أنديانا بوليس، تبعد عن برازيل قليلا يعني. يقول هو أصلا كان عايش هناك وعلى أساس أن احنا بننتقل العيش معه، فراح يقول ذاك الليلة ودعنا، وكانت هذيك آخر مرة نرى فيها ويلمر. اللي حصل انه لما لعب المباراة هذيك الليلة ورجع فتح باب الجراج على بيته ودخل السيارة، اول ما نزل من السيارة يقول تهجموا عليه اللي كانوا يبغون يردونه، وخمسة اعطوه اياه في صدره، ولما طاح انهوه بوحده في منتصف الراس. يقول ما حد درى عن ويلمر الا من بكرة لما مر ابوه من جنب بيته. ابوه كان عايش على نفس الشارع قريب منه، فلما مر وشاف باب الجراج مفتوح عرف ان في مشكلة، وقف ليكتشف ان ولده طريح الارض وغرقان بدماء. يقول طبعا اتصلوا علينا عشان يعطونا الخبر، استقبلت الخبر جدتي وكنا جدا متوترين كيف نوصل هذا الخبر المفجع لأمي، توها بدت تنعم بحياة جميلة. يقول أمي في الفترة اللي كانت موجودة مع ويلمر ما عمري شفتها مبتسمة بإشراق وبهجة زي كذا، كانت تضحك معظم الوقت وسعيدة وكأنه فعلا العوض. وفي هذيك الفترة عرفت أن الحياة مشاكلها لا تنتهي. طلعنا حنا من الجحيم وعشنا في البرازيل نعتقد أنه ما عاد في مشاكل في الحياة، لا، يقول اللي اكتشفت أن الحياة لما تغيب عنك فترة ترجع وترجع أقوى من قبل. يقول طبعا راحت جدتي لأمي في مقر عملها وكنت أنا معه، لنكتشف أن أمي بيدها سماعة متصلة على ويلمر، واللي رد عليها كان أحد المحققين وأعطاها الخبر. فكانت في حالة صدمة لدرجة أنها ماسكة السماعة ما فكتها. يقول فجت جدتي وخذت منها السماعة وحاولت تهديها. يقول أمي عاشت صدمة لدرجة أنها جلست سنين كأنها شخص زاهد في الحياة. يقول عديت أنا المتوسط، عديت الثانوي، ما كانت تسأل عن اختباراتي، ما كانت تسأل عن درجاتي، ما كانت مهتمة أبدا، كانت تسوي لي أكلي وتحرص أني أرجع للبيت فقط، هذا الشيء الوحيد اللي كانت تسوي لي. يقول طبعا من المواقف اللي لا أكاد أنساها إننا لما رحنا البيت ولموث في هذاك اليوم، وصلنا وكان البيت كله ملفوف بالشريط الأصفر. يقول عدينا الشريط ومرينا، يقول وشفت الجراج الموقع اللي كان فيه طايح والموت، يقول كانت الدماء لا تزال موجودة. يقول تخيل طفل في سني يرى هذاك المنظر. يقول هذاك الموقف اصلا اعاد ذكرى سيئه بالاكثر سوءا صارت لي لما كنت في باص المدرسه قبل حادثه ويلموث. يقول في يوم من الايام كان الباص المدرسه يوصلنا احنا يا الطلاب، فجاه في احد الاحياء على احد الشوارع انطلق طفل صغير، يقول عمره كان 6 سنوات، انطلق فجاه في وجه الباص، فصار اللي ما ابغى اقوله يا صديقي العسل. يقول هذاك الموقف لن انساه ما حييت. يقول فعلا حسيت اني في الحياه وصلت لمرحله انه خلاص فعلا اللي مر عليه كثير. يقول فتغيرت شخصيتي على دخولي الثانوي، وبديت أحاول أفرغ هذاك الغضب بإني أكون أنا الكول كيد، الولد الكول كذا. فتغير شكل لبسي، تغيرت حلاقاتي، صرت مثير للانتباه ومثير للإشمئزاز. يقولوا كنت غارق في لعب كرة السلة، والشيء الوحيد اللي مخليني أشد حيلي في دراستي غشاً هو عشان ما أطلع من فريق كرة السلة فقط. يقول الشاهد أمي لما لاحظت هذا الشيء علي قررت أنها تطلعني من المدرسة ونرجع لقرية برازيل عند أمها وأبوها. ليه؟ لأنهم انتقلوا طبعا لأنديانا بوليس. الشاهد يقول رجعتني لبرازيل، وأنديانا بوليس كانت مدينة وبرازيل كانت قرية. يقول رجعت لحياة القرى، حياة القرى يقول كان فيها كمية عنصرية الله وكيلك لا أحكي لك. يقول عنصرية لدرجة مش طبيعية أبدا، وصلت للحد أنه على دفتر اللي موجود في المدرسة كاتبين تهديد بالقتل مع كلمة الان وورد، طبعا انت عارفها يعني. يقول مره من المرات كنت راجع انا وولد عمي او ولد خالي ما ادري، انا قايل كازن، كنا راجعين للبيت مشي، فجاء في احد التقاطعات وقفت سياره كبيره يسمونها تراك زي الشاحنه يعني، بس عاده تكون زي الجي ام سي عرفت السياره. يقول نزل واحد منها وكان معاه سلاح وكان يلقي علي كلمات الان وورد ويقول وش جابك هنا يعني، وفعلا اشار بالسلاح علي. يقول انا كنت واقف متصلب متجمد، مي اول مره ينشهر في وجهي سلاح. يقول لكن موقف الأنسان ما حييه، وبعلمك ليش ما نساه شوية كده قدام. الشاهد يقول فرجعتي لبرازيل، وأنا اختصرت عليك كثير من التفاصيل يا عسل عشان ما أطول عليك أكثر من كذا. يقول كنت أفكر في الخلاص من هذه الديرة. طبعا يقول انطلقت من فريق كرة السلة مع أني كنت من أفضل الأشخاص فيها، ولكن لأني تغيبت عن التمارين في الفترة الصيفية قالوا أنت ما عندك انضباط ولا التزام، فطردوني من كرة السلة. يقول لما طردوني من فريق كرة السلة هم ما كانوا يدرون أنهم طردوني من الأمل الوحيد اللي كان موجود عندي في الحياة، والمتعة الوحيدة اللي كانت موجودة عندي في الحياة. يقول حتى لدرجة أني فقدت الشغف من أني أغش أكثر، فبطلت أغش وبطلت أروح المدرسة وتهاوشت أنا وأمي. يقول لدرجة أنها في يوم من الأيام كنت أنا موجود في حفلة قالت لي إذا ما رجعت الآن البيت، كانت الساعة جدا متأخرة، لا عاد ترجع أبد. يقول ففكرت فيها قلت أوكي خلاص أنا كبرت ما عدني محتاجها، ليش أرجع؟ طبعا يا صديقي العسل الفترة هذه فترة مراهقة، الآن أبغاك تركز أنه هو في عز فترة المراهقة شوف كيف فكر. يقول جاء يوم من الأيام خطاب من الجامعة لأمي، ولدك على غيابات كثيرة غير منضبط أبدا، وهذا آخر إنذار، إذا ما عدل نفسه من هذه اللحظة راح ينفصل. والله يا صديق العسل ناسي جامعة ولا مدرسة، ولكن الجهة اللي كان يتعلم منها أتوقع أنها مدرسة، إذا مرة كلية مش جامعة يعني. الشاهد يقول اتصلت على بيت زميلي اللي كنت أنا عايش معه، فكلمتني وقالت في خطاب من المدرسة. أنا ليش ملخبط عشان تكون بس في الصورة؟ لأنهم هم يسمون المدرسة سكول، وبرضه يسمون الكلية سكول، والجامعة برضه يسمونها سكول في بعض الأحيان. في اللغة الدارجة يعني السلانج. المهم يقول قالت لي هذا الخطاب، يقول إذا ما انضبط ترى بيفصلونك. يقول قلت خلاص أنا بجي الحين بقرأ الخطاب وبستلمه منك. قالت والله ما يحتاج تجي يعني، بس أنا حبيت أقول لك يعني for your information للمعلومية. قلوا ما كانت مهتمة أبدا، قفلت السماء. طلعت أنا من بيت خويي في هذاك اليوم ورحت فعلا ودقيت الجرس. يقول افتحت لي الباب وقفت من كثر ما هي خلاص يائسة وبائسة، وكل هذا تقريبا من آثار الصدمة القديمة اللي خلتها تنغمس في العمل. يقول كان عندها وظيفتين ذيك الفترة، وظيفة في الصباح وظيفة في المساء وكلها تعليم في جامعتين. طفيت الباب دخلت يقول كنت ميت جوع وطفران على الآخر، كان عندي كبرياء أني ما أقول لها أرجع البيت. يقول المهم دخلت المطبخ وسويت لي مربى مع فول سوداني، أكلت الساندوش بعدين خدت الخطاب وبديت أقرأها، كانت هي موجودة. يقول فزفيت لها الخبر، قلت لها أنا أبغى ألتحق بالجيش، لا والاير فورسز بالتحديد، يعني القطاع الجوي تقريبا. ليش؟ يقول لأن جدي أبو أمي كان في هذا القطاع وكان جدا فخور في الحياة اللي أمضاها في خدمة هذا القطاع، لدرجة أنه يقول لما يروح للكنيسة كل يوم أحد كان يروح بالبدلة العسكرية وهو متقاعد، وكان حتى يلبس أنواع البدلة العسكرية اللي موجودة معاه في مناسبات أخرى ثانية من كثر الفخر. يقول فخره بهذا الشيء هو اللي حفزني أختار هذا المجال. قلت لها أبغى ألتحق بالجيش، ولا كنت أدري أنه ضعفي في التعليم راح يعيقني من هذا الشيء، لأن في اختبار لازم أعديه. المهم يقول واخذ الاختبار الأول واسقط فيه والاختبار الثاني واسقط فيه. تخيل يا صديقي العسل، يقول الاختبار من 99 درجة، أنا الدرجات اللي كنت أجيبها 22. يقول مع أنه اللي طالبينه هم 36، يعني حتى اللي طالبينه قليل ولا قدرت أجيبه من ضعف مستواي التعليمي. عرفت إن كمية الغش ضرتني اليوم، وعشان كذا دائما أقول يا صديقي العسل الغش يضرك ما ينفعك ويضرك ضرر كبير، بس أنت ما أنت مستوعب. إذا مو أنت اللي تحل الواجب ولا أنت اللي تحل الاختبار ولا أنت اللي تسوي البحوثات ولا أنت اللي تسوي الأسايمنتس، ما راح تطور هذه المهارات ولا المعلومات اللي عندك. بيجي يوم من الأيام في المقابلات الشخصية بتتوهق، لا معلومات ولا مهارات. الحياة الواقعية يا صديقي العسل لما تطلع وتتخرج من المدرسة والجامعة ما فيها شورت كاتس أو طرق ملتوية، ما فيه إلا شيء اسمه واسطة، غير الواسطة ما فيه، وأغلب الناس ما عندها واسطة، ولا يمديك تغش عشان توصل لترقية، ما فيه. الحياة الواقعية تعتمد على معلوماتك ومهاراتك. يقول أنا استوعبت هذا الشيء متأخر، لين جاء في يوم من الأيام وصل وصلت ذروتي من اليأس، فدخلت دورة المياه الله يعزك وفتحت الشاور ووقفت قدام المراية. يقولوا بدأ بخار الماء يغطي المكان لدرجة أنه بدأ يغبش على المراية. يقول أنا كنت واقف قدام المراية، هذيك المراية اللي سميتها accountability mirror، مرآة المحاسبة. يقولوا بديت فعلا أطالع في شكلي وحلاقتي اللي كل راسي أصلع ما عدا الجهة اليسرى حط فيها شوي شعر، ولبسي وهيئتي وبناطيل الوسيعة وشغل الجينكستر اللي أصلا أنا ما أحبه ولا سويته عشاني أحب، لكن عشان لفت الانتباه وآراء الناس فيني. يقول فبديت أطالع في المراية وسألت نفسي سؤال، هل عاجبك شكلك يا ديفيد؟ يقول كذا وأنا طالع نفسي أقول هل عاجبك إني أنت تشوفه الشخص اللي واقف في المراية هذه، هل هو عاجبك؟ يقول من كثر ما أني كنت مستقرف من نفسي، يقول كنت أبغى أسدد بوكس على الشخص اللي موجود في المراية وهشمها، ودي أضرب نفسي حرفيا. كيف بهيئتك هذه تعتقد أن القوات الجوية بيقبلونك أصلا؟ كيف تعتقد أن الناس بتحترمك بهيئتك هذه؟ إلى متى راح تكابر وتكذب على نفسك؟ لين متى بتقنع نفسك أن الحياة بسيطة؟ لين متى بتقنع نفسك أن اللي أنت قاعد تسويه صح؟ ولين متى تنتظر شخص يجيك ويطلعك وينقذك من هذه الحياة تعيسة البائسة؟ تنتظر شخص مثل بيتي، أو تنتظر شخص مثل جدك وجدتك، أو تنتظر شخص مثل سيستر كاثرين، أو شخص مثل ويلمر هو اللي يكون بالنسبة لك المنقذ؟ متى ستعترف أنه ما في أحد مكترث لأمرك ولا في أحد يهتم فيك؟ حتى أمك صارت ما عاد تهتم فيك، هي اللي فيها مكفيها أصلا. متى ستعترف أنك أنت الإنسان الوحيد يا ديفيد أني المفروض يكون عنده الخيار والقدرة أن يصنع التغيير في نفسه؟ يقول كنت أوجه لنفسي هذا الكلام وقال كلام أكثر، متى بتصير رجال وتأخذ زمام الأمور والمسؤولية؟ متى راح تتعدل؟ متى راح تفكر في دراستك ومستواك التعليمي؟ إذا أنت تبغى تصير شيء في المستقبل، كيف تقبل على نفسك أصلا أنك تكون ما دون المستوى المتوسط في التعليم وأنت المفروض تكون ما فوق المتوسط في التعليم؟ إذا أنت تبغى تصير شيء عظيم أو تطلع نفسك من كل شيء موجود في حياتك اليوم، لازم تكون على الأقل أعلى من متوسط الناس تعليميا وبدنيا وانضباطيا. مريت بحياة صعبة، مريت بمعاناة، شفت من الحياة الشيء الكثير. يقول أدري، يقول أنا قاعد أكلم نفسي يقول أدري، أنا كنت موجود هنا، كنت معاك وعشت نفس المعاناة. إلى متى بتعيش بعقلية الطفل؟ انضج، اكبر، خذ بزمام الأمور وخلك رجع. يقولوا فعلا من وقت أخذت رغوة الحلاقة عبيت وجهي عبيت راسي وبديت أحلق، حلقت كأني بدخل العسكرية من بكرة، وبطلت شغل العصبقية يا صديقي العسل، ما عاد صرت ألبس البنطلون الوسيع، ما عاد صرت ألبس البنطلون بدون حزام ومطيح زي حركات العراجة، لبست البنطلون السليم واللي معاه حزام، ودخلت القميص وكان هندامي هندام رجل ناضج، وكنت كل يوم أرتب فراشي الصباح كأني في العسكرية، وأنام في وقت محدد وأصحى في وقت محدد يومياً كأني في العسكرية، وأنا اللي أطبخ أكلي، وأنا اللي أنظف الأغراض بعدي يومياً وكأني في العسكرية، وأنظف مكاني وأهتم بدروسي. طاولة المطبخ صارت مكتب الدراسة بالنسبة لي. يقول كنت أجلس 6 إلى 8 ساعات غير وقت الدوام فقط في الدراسة. يقول وكنت أصحى يومياً الساعة 5-4 الفجر على أساس ألحق أروح النادي أطور من بنيتي البدنية كأني في العسكرية، وصار هذا روتين. مع أني يقول في الدراسة عقليتي جدا بطيئة ولا أنا قادر أستوعب أي شيء، ولاحظت أمي هذا الشيء وجابت لي مدرس خصوصي. يقول المدرس الخصوصي كان يعطيني الدرس في ساعة، وأنا كنت أعيد تكرار كل الأشياء اللي أنا تعلمتها والتمرينات لمدة 6-7 ساعات. ليش؟ يقول لأني اكتشفت أن عقلي غبي، ما راح يفهم، ما راح يستوعب. الطريقة الوحيدة هو أنه يحفظ، الطريقة الوحيدة هو أني أبرمج عقلي كيف يتعامل مع المعادلات فقط. وفعلا برمج عقله اللاواعي يا صديق الأسد. يقول انضبط انضباط لدرجة أن حتى شنتي والناس والمحيط اللي كنت أطلع معاه دايم برا الجامعة وجوا الجامعة ما عاد صرت أطلع معاه أبدا. حتى في فترة الغداء في بريك الغداء في الجامعة كنت دايما أجلس معاهم، صرت لا، بحثت عن أبعد طاولة موجودة في المكان وصرت أكل أكلي الحالي. شوف يا صديق العسل، لما نتكلم عن التغيير أنه كل شيء في حياتك لازم يتغير. طريقة تفكيرك أولا، سلوب حياتك، محيطك، عاداتك، وياك، أقاربك، كل شيء أنت تسويه في حياتك لازم يتغير. مو شرط تقطع علاقاتك، لكن لازم تغير تعاملك معهم. إذا أنا أطلع معكم كل يوم، بطلع معكم يومين في الأسبوع أو يوم في الأسبوع، لازم يتغير كل شيء فيك. ورتب فراشك، هذه اللي هو قاعد يتكلم عنها يوميا، هي أول مهمة في الالتزام اليومي. إذا أنت صحيت كل يوم الصباح وما عندك خصلة، عادة، التزام أنك ترتب فراشك يوميا، كيف بتلتزم في المهام الكبيرة؟ هذا اللي سواه ديفيد غاغنز. يقول وصلت المرحلة أني حتى أجري يوميا الصباح 10-15 كيلو، وكان هذا أقصى شيء جريته في حياتي في ذاك الوقت. يقول أنا وقتها صغير 20 سنة عمري، لكني أدركت أنه عشان أصنع التغيير لازم أصنع التغيير في نفسي. يقول فعلا أخذت الاختبار للمرة الثالثة وعديك. يقول الشيء اللي تعلمته في هذيك المرحلة من عمري أنه مهما عشت في الماضي، مهما كانت حياتك سيئة، مهما كان وضعك الحالي جدا جدا سيء وصعب، ما في أحد راح يطلعك من هذه الحالة إلا أنت. إذا مو أنت اللي قررت أنك فعلا تحط هدف وتحط خطة لهذا الهدف، ما راح تطلع من وضعك اللي أنت فيه. يقول أنا بمجرد ما حطيت هدف أني أدخل القوات الجوية، كل شيء في حياتي تغير، عاداتي، انضباطي، روتيني، كل شيء في حياتي تغير، حتى هيئتي ومظهري تغير، فقط لأن كان عندي هدف وعندي خطة. وما عاد صار في شيء اسمه الشورت كات يا ديفيد، الاختصارات، لا غش ولا اختصارات. كل شيء أسويه أسويه بمجهودي أنا. وفعلا عديت الاختبار للمرة الثالثة والتحقت بالقوات الجوية. يقول اللي ما كنت أعرفه يا صديقي العسل هو أني أي نعم انضبطت، وأي نعم تقبلت وضعي، عديت مرحلة أني أنا متقبل كل شيء في حياتي، وعديت مرحلة الانضباط أوكي، بس اللي ما عرفت عن نفسي أني لا أزال سوفت من الداخل، هش ذهنيا ونفسيا وبدنيا. والعظمة كلها يا صديقي العسل، كل العظمة تأتي في الجزء القادم والأخير. أنا وأنا أقرأ الشابتر الأول، الثاني، الثالث، قاعد أحاول أوصل للفكرة اللي يبغى يوصلها لي ديفيد غاغنز من شرح كل تفاصيل المعاناة اللي قاعد يعيشها من طفولته إلى هذاك اليوم، وما كنت قادر أوصل للرسالة. لين جينا عند الجزئية اللي قال فيها أنا توقفت عن استخدام عقلية الضحية، خلاص ما عاد راح ألقي اللوم على أي أحد أو أي شيء غيري، ما راح ألقي باللوم على أبوي اللي كان يوميا يجلدني، واستخدمت يجلدني عشان اليوتيوب، ويجلد أخوي يوميا، وكذلك يجلد أمي. ما راح ألوم أبوي اللي حاول ينهي حياتي في أحد الأيام، الشيطان اللي كان عايش على طريق الفردوس، ما عاد راح ألقي باللوم عليه على أي شيء يصير في حياتي، ولا راح ألقي باللوم على كل ظروف المعيشة اللي كان يعيشني إياها ويخليني أشتغل إلى ساعات متأخرة في الليل من بعد المدرسة، ولا أنال قسطا من الراحة. وبالتالي انعكس هذا الموضوع على دراستي، تدنى مستواي التعليمي بسبب عدم تركيزي في المدرسة، لكن هذا مو عذر، أقدر أحصل على التعليم في أي وقت ممكن، فما عاد راح ألقي باللوم على أبوي ولا راح ألقي باللوم على ظروف الحياة اللي أنا كنت عايشها في هذيك القرية اللي كنت أنعت فيها بالعنصرية رايح جاي، وفي أكثر من موقف كنت راح أخسر حياتي بسبب العنصرية عشان لوني بس. ما راح ألقي باللوم عليهم، ما راح ألقي باللوم على أبوي، ما راح ألقي باللوم على الناس، ما راح ألقي باللوم على كل الظروف الصعبة اللي ذكرناها في الأجزاء اللي راحت. أنا المسؤول عن نفسي، وأنا لو أبغى أصنع التغيير المفترض أصنع التغيير من نفسي. وأول شيء سواه ديفيد غاغنز هو أنه صار ما عاد يهتم في كلام الناس، ما عاد صار يلبس لبس عشان الناس أو يظهر بهيئة معينة عشان الناس أو يكون الولد الكول عشان الناس، لا أبدا، صارت له شخصية مستقلة خاصة فيه، ما ينتظر مدح أحد أو إطراء أحد أو ثناء أحد أو حتى تشجيع أحد. يقول حطيت في هدفي إني أكون باراريسكيو، وباراريسكيو جاية من كلمة باراشوت وريسكيو، الباراشوت اللي هي المظلة وريسكيو من منقذ، فهم وظيفتهم في القوات الجوية أنهم يقفزون قفز مظلي ولكن لإنقاذ أفراد الجيش ليس للمحاربة يعني. طبعا أكيد لازم يعرفون يحاربون أكيد، بس إنه مهمتهم الأولى هي الإنقاذ. فيقول حطيت هذاك الهدف وضبطت حالي، قطعت كل محيطي، قطعت كل أخوياي، ما عاد صرت أضيع وقتي، صار وقتي 24 ساعة تمرين ودراسة في المطبخ عشان أقدر أحصل على الدرجات الكافية وأعدي الاختبار اللي من خلاله راح أقبل في القوات الجوية كبارا ريسكيو مان. قلت أوكي ممكن هذه الرسالة، أنه تخلص من عقلية الضحية وامسك زمام المسؤولية وخليك رجال ولا تلقي باللوم على أي أحد أو على ظروف الحياة، أنت تقدر تصنع التغيير. أوكي رسالة جدا سامية وعظيمة بس مرت علي كثير وتكلمنا فيها كثير في القناة، لكني كنت مستمتع بكل التفاصيل اللي هو قاعد يتكلم عنها. ومع كل نهاية شابتر كان يتكلم فيه عن مأساة معينة كان يقول والمشاكل لما تروح عنك ويكبر وضعك أو يتطور مستواك أو يزيد عمرك تأتيك أكبر وأضخم وأعنف. ولعل ديفيد غاغنز في كثير من الأحيان صادق، مشاكلنا تختفي فترة لكنها ترجع، ولما ترجع ترجع أعنف. يقول فقبلت في الجيش ودخلت الدورة، والدورة كانت عبارة عن 8 إلى 10 أسابيع تقريبا وكان فيها تمارين شديدة، يعني احنا عارفين النظام العسكري. يقول كان من ضمن الأجزاء والتمارين اسمها تمارين الواتر كونفيدنس، ثقة في الماء. يقول الله لما تسمع الاسم هذا تقول يا سلام اسم رنان جميل، ومعناه الحقيقي اننا بنغرقك وبنخليك تشوف الموت. يقول انا اخاف من المويه خوف مش طبيعي. يقول خوف من جد يعني مو استهبال. شوف يا عسل كلنا نخاف من المويه تقريبا ونخاف لا نغرق، اكيد غريزه البقاء ما في شيء جديد يعني. لكن هو يقول انا تعديت هذه المرحله من الخوف، كان عندي هلع فعلا، خوف رهيب من المويه. حتى انه في لقاء مع جو روغن لما جاي يتكلم عن جزئيه المويه كان يقول يا روغن خوفي من الموية يصل إلى درجات مش طبيعية والناس مصدقتني، وكأنهم يقولون لي بالغت يعني. أوكي نخاف من الموية بس مو بالدرجة دي. يقول لكن أنا ما هموني. لاحظ هو تعدى مرحلة الاهتمام بآراء الناس أصلاً. فقام قال لروغن طيب يعني كيف إلى أي درجة؟ حاول توصف لي. قال شفت لما تشوف أعنف وحش في حياتك وكائن مستحيل تنتصر عليه. يقول أنا كنت أشوف الموية زي كذا، خوف مو طبيعي. المهم يقول لكني قلت إيش، بحاول ألتوي عليهم، بحاول ألقى لي تركات تخليني أعدي هذه الاختبارات، بتحمل يلا لين أعديها. يقول ونعدي الاختبار الأول ويجي الثاني أصعب وعديه، ويجي الثالث أصعب وعديه، وهكذا. يقول كل الناس كانت تطلع من اختبارات الموية أو تمارين الموية من هد حيولهم يبغون ينامون بس. قل إلا أنا كنت أقعد طول اليوم سهران أفكر في بكرة. شوف إلى أي درجة من الخوف. اللي يعجبني فيه أتوقع أنها فوبيا من الموية بس ما عمره نطقها ولا قال فوبيا أبدا. أنا متأكد لو ديفيد غاغنز ما تغير وصارت عنده صلابة ذهنية وبتفهم هذا الموضوع بعد شوي كان ممكن أول شيء يقوله أنا كان معي فوبيا من الموية، والله العظيم يا عسل أنه ما نطقها لا في الكتاب ولا في أي مقابلة. وأنا متأكد أن المعنى اللي يبغى يوصله أنها فوبيا من الموية بس ما يبغى يقول فوبيا من الموية، كان دائما يقول خوف قوي جدا من المويه. انتهى الموضوع. هذه فيها عمق رهيب ومبطن كذا. المهم يقول اللي حصل في احد الايام معجزه، استدعوني الاطباء قالوا غاغنز احنا من الفحص الاخير اللي سويناه لك نعتقد انه عندك مشكله في خلايا الدم اسمها سيكل سيل. السيكل سيل يا صديقي العسل هو نوع من الامراض المزمنه واللي فيه خليه الدم الحمراء يتحول شكلها الى شكل السيكل اللي هو المنجل، فبالتالي اللي عنده مرض السيكل سيل خلايا الدم الحمراء عند تتدمر بسرعة، فمع الضغط الهائل قد يفقد حياته. فقالوا لحظة، إن عندنا اشتباه، إن معك سيكل سيل. بعدين قال الدكتور تطمن، هي مش سيكل سيل ديزيز أو سيكل سيل أنيميا، المرض نفسه. قال لا، قال أنت عندك حالة اسمها سيكل سيل تريت. قال السيكل سيل تريت هي مش المرض، ولكن زي ما تقول إن الخلايا معرضة أنها تصاب بهذا المرض، هذا أولا. والحاجة الثانية إن بعض خلايا الدم الحمراء عندك تحولت إلى شكل سيكل أو منجل، فقد تكون تمارين الموية بالنسبة لك والضغط اللي فيها خطرة على حياتك. يقول فردت عليهم طيب وش بيصير يعني؟ يقول أنا كنت خايف إني أفقد فرصة إني أكون باراريسكيو وما أتخرج كواحد من القوات الجوية يعني. فقلت طيب وش اللي بيصير؟ قال أنت ممكن تتخرج في الدورة أوكي، لكن بنبعدك قدر المستطاع عن الموية، فممكن ما تتخرج باراريسكيو لكنك حتتخرج من القوات الجوية. يقول طبعا رحت، وبعد فترة رجعوا استدعوني بعد أسبوع، قالوا لي شوف إحنا راجعنا حالتك بشكل جدا جيد ودرسناها بشكل مضبوط، وعرفنا انه المويه ما راح تشكل اي خطر عليك، تقدر تواصل تمريناتك. يقول فرجعت، قلت حلو، وفي نفس الوقت كنت خايف انه اوف ابرجع لتمارين المويه ثاني مره، برجع اواجه هذا الوحش العنيف. يقول فرجعت وجيت عند الكوماندينج اوفيسر، يقول فرحت قابلت الماستر سيرجنت اللي هو مسؤول التمرين عندهم ورتبه عسكريه يعني. فقال له ها وش صار معاك مع القسم الطبي؟ قال والله صار كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقام قال له طيب انت حاب ترجع تكمل معانا تمارين؟ قال ايه يلا خلنا نكمل مع بقى اصلا اسبوعين ان شاء الله ونعدي تمارين المويه. قال لا لا لا لا انت فاتك تمارين كثيره خلال الاسبوع اللي انت وقفت فيه هذا، فبالتالي لازم ترجع فروم ويك 1، ترجع من الاسبوع الاول وتمارس الدوره من جديد كانك توك داخل. يقول لما قال لي كذا قلت اوه، قاعد افكر في عقلي برجع امر على كل تمارين العذاب اللي مريت عليها من قبل. يقول ماشي، مستوى الخوف وصل عندي لمراحل غير معقوله. يقول فسالني ها بتكمل؟ يقول نزلت راسي ولا قدرت ارفع عيني او احط عيني بعينه. You know what Mr. Surgeon, the doctor doesn't know much about this sickle cell thing and it's bothering. يقول قلت للدكتور ما هو فاهم قديش هذه السيكل سيل قاعده تاذيني. يقول كاني قاعد اقول له اعفني بعذر طبي ارجوك. طبعا قاعد يوصف رده فعل الماستر سيرجنت ويقول he nodded او ما براسه emotionless من دون اي مشاعر. يقول and signed the papers pulling me off the program for good. وقع على أوراق شطبي من البرنامج. يقول اللي ما خلاني أقدر أطالع في عينه هو أنه كان عارف إني انسحبت، بغض النظر عن العذر الطبي. أي نعم عندي عذر طبي صح، لكن لا لا لا لا بغض النظر عن العذر الطبي أنا انسحبت. يقول عن نفسه ديفيد جوجنز I knew، أنا أدري I quit it، انسحبت. ومن هنا يا صديقي العسل جت النكسة. يقول لما طلعت أعفوني من كل المهام العسكرية وحطوني في شعبة كذا كانت شبه مكتبية. يقول كان وزني وقتها 175 باوند قرابة 79 كيلو. يقول لأني ضعيف من جوا، ضعيف شخصيا، رميت نفسي في النادي تمارين رفع أثقال، مو بناء عضل لا رفع أثقال power lifting، وطحت في الأكل أكل أرفع أثقال أرفع أثقال وأكل وهكذا. يقولوا من 175 باوند وصل وزني إلى 290 باوند قرابة 131 كيلو. يقول اللي خلاني أسوي كذا هو أني ضعيف شخصيا من الداخل، فكنت أبغى أخبي هذه الشخصية الضعيفة خلف هذا البدن الكبير. يقول لأني ضعيف خليت شكل جسمي قوي. يقولوا لأني جبان خليت مظهري يبدو مهيب، فربيت شنب وسكسوكة وهذا كان شكلي في سنة 1999. تبدد الحلم، كل المجهودات اللي أنا سويتها قبل راحت هباء منثورا. ليش؟ لأني ما قدرت أواجه الموية. مش ما قدرت أواجه الموية، ما قدرت أواجه خوفي من الموية. والخوف يا صديقي العسل مجرد فكرة، قلنا هذا الشيء كثير وأكثرنا بطبيعة الحال مو مستوعب هذا الشيء. الخوف مجرد فكرة، فكرة عن شيء مش موجود على أرض الواقع. خاف انك تصدم وانت ما صدمت، تخاف انك تفشل وانت ما بعد فشل، تخاف انك تسقط وانت ما بعد سقط، تخاف انك ترفض وانت لسه ما رفضت. الخوف مجرد فكرة، فتخيل انه حلمه تبدد عشان فكرة. الى حد الان ديفيد جوجنز ما اكتشف السر العظيم خلف كون انك تكون قوي ذهنيا او صلب ذهنيا. فيقول بعد ما طلعت من القوات الجوية اشتغلت كرجل امن بمرتب $700 في الشهر. كنت اشتغل كرجل امن في مستشفى وكان شفتي مسائي، ورديتي مسائية تبدأ من الساعة 11 في الليل إلى الساعة 7 الصباح. وكانت واحدة من المهام اللي كنت أسويها بشكل يومي هو أنه تجي شاحنة من شركة إيكولاب، وهذه شركة تنظيف يكون فيها شخص مسؤول عن التنظيف، فكنت أفتح له مرافق المستشفى عشان ينظف، وخصوصا الكيتشن أو المطبخ حق المستشفى. ففي أحد الأيام عرض علي هذا الولد عرض، قال لي اسمع ترى شركة إيكولاب يوظفون، وظيفتك راح تكون عبارة عن شاحنة تسوقها وتكون معاك دائم وتدور على منشآت كثيرة وأغلبها مطاعم، تنظف الأماكن هذه وما راح يكون في مدير فوق راسك يزعجك من هذا الكلام، وغير كذا الوردية مسائية، هدوء سكينة، ما في أحد، ما في إزعاج، ما في زحمة، ما في شوارع، ما في صخب. فأنصحك تقدم عليها، وعلى فكرة ترى راتبها أعلى من الراتب اللي أنت تتقاضاه، راح يعطونك $1000 بدل 700. يقول فقلت أوكي بقدم عليها. ما كان هو الخيار الأفضل بالنسبة لي، لكن هو الخيار الموجود، فرحت أشتغل في إيكولاب. يقول طبعا نفس ما قلت لك، اكل اتمرن اشتغل في إيكولاب في الليل، انتهى الموضوع. يقول حتى اني كنت انظف في المطاعم اللي موجوده في انديانا بوليس المدينه، وانا عايش في البرازيل، فكانت المسافه 45 دقيقه من الدوام للبيت. لما ينتهي شفتي الصباح امر اخذ لي شوكليت ميلك شيك، بعد ميلك شيك بالشوكولاته، واخذ بوكس دونات، صندوق دونات كبير، اكله خلال رجعتي للبيت في 45 دقيقه وانا اسمع الراديو. اوصل القى امي محضرت لي فطور، الفطور اللي قاله يا صديقي العسل، يا ساتر يا ساتر يا ساتر، انت وانت قرات تجيك تخمه، ما ابغى اصدع راسك بهذه التفاصيل. عموما يقول جهزت لي امي الفطور، وصلت البيت باخذ لي شاور بعدين بروح افطر وبعدها برجع انام. فكلمتني امي كالعاده يعني، هي ترى فطورك جاهز. قلت لها اوكي. يقول اخذت الفوطه شغلت التلفزيون ودخلت اخذ لي دش. فيقول جاء برنامج يتكلم عن النيفي سيل، وهي فرقة مشاة عسكرية يدخلون دورة زي دورة الصاعقة عندنا، وهذه دورة يا صديقي العسل الله وكيلك لا احكي، اسمها دورة العذاب. حرفيا هي دورة ما يتخرج منها شخص طبيعي ابدا، الناس اللي فوق مستوى الطبيعي هم اللي يتخرجون من دورات الصاعقة العسكرية. طبعا دورة الصاعقة من بلد لبلد تفرق. فالشاهد انه تكلم عن كل التفاصيل، تفاصيل في هذه الدورة العسكرية. يا رجل مخلي لها شابترين في الكتاب، شابترين يتكلم عن الصاعقة وتفاصيلها. فما أقدر أخوض معك بهذه التفاصيل، ولكن كان يسمع البرنامج في التلفزيون اللي كانوا يتكلمون فيه عن الدفعة من خريجين النيفي سيل. يقول شدني المعلق وهو يوصف وضعهم اللي صاير الآن. هذول تحت الموية ما ناموا من 24 أو 48 ساعة ومن هذا الكلام، فهمتوا؟ علمهم إنه يقول شدني. فطفيت الدش ولفيت الفوطة، يقولوا كنت ضخم جدا لدرجة إن الفوطة ما تغطيني بالكامل، يعني في جزء منها مفتوح. وطلعت على الصالة وقعدت أتفرج في التلفزيون. يقول تابعت الحلقة لين انتهت، وكنت أشوف كثير من الأشخاص ينسحبون. يقول they put the helmet، يحطون الخوذة ويعلنون انسحاب. يقولوا هذول اللي انسحبوا صدقوني ناس مش طبيعيين، أشخاص مو طبيعيين، فتاكين. يقول لكن بالرغم من هذا انسحبوا. يقول أنا ما أقلل منهم، اللي يشوفونه فعلا عذاب، فما ألومهم على انسحابهم، ولكن اللي شدني الأشخاص اللي ما انسحبوا. يقولوا فعلا كملت مشاهدة البرنامج وكنت أشوف أنواع الألم والعذاب في وجيههم لين وصلوا إلى التخرج. طبعا البرنامج يختصر لك كل فترة تدريبهم في الصاعقة في حلقة واحدة. يقول فتخرجت الدفعة الفلانية وجابوهم وهم لابسين لبس التخرج وواقفين بكل فخر. يقول الشعور اللي جاني لا يكاد يوصف، كيف قدروا يتحملون هذا العذاب، كيف قدروا يتخطون كل هذه الصعوبات ويتخرجون صاعقة، وش الشعور اللي قاعد يراودهم الآن لحظة التخرج. قمت ورجعت للدش بكمل الشاور حقي، شغلت الدش وقعدت أطالع المراية. كرون المراية يا صديقي العسل اللي وقف قدامها يوم كان في الثانوي، أيوة هي بالضبط. وقفت يقول قدام المراية وقعدت أطالع في شكلي الضخم اللي يبدو أنه مهيب وقوي وهو جبان ضعيف، وكنت صادق مع نفسي، كنت أقول أنت جبان والمراية صادقة مع نفسي، مطلع شكلي الجبان فعلا. يقول بس قاعد أفكر بهذول الرجال اللي فعلا ما استسلموا مثلي، أنا استسلمت. يقولوا أعرف شعور كل واحد فيهم هذول اللي تخرجوا، أنهم مروا بلحظات كثيرة كانوا على وشك الاستسلام فيها. يقول أنا عارف هذا الشعور وحاسس فيهم جرب، بس هم ما انصاعوا له، هنا تكمن القصة يا صديقي العسل. شفت نقطة التحول حقت ستيف هارفي في كتاب اقفز اللي تكلمنا عنها اللي غيرت حياته لهذا اليوم؟ أهلا وسهلا، وصلنا عند نقطة التحول حقت ديفيد غاغنز اللي منها بأفهم أنا أخيرا وأنا قاعد أقرأ هذا الكتاب وش الرسالة اللي يبغى يوصلها لي. ويا ساتر يا الرسالة. يقول قررت إني أدخل على النيفي سيل، أبغى أدخل الصاعق هذه وأتخرج منها، ووضعي هذا اللي أنا عايش فيه ما ينفع أبدا، زوجتي بعيدة عني على وشك الطلاق، راتبي $1000 في الشهر، أنظف مطاعم فيها صراصير وفيها فيران، وتكلم هو عن التجربة هذه بالتفاصيل لكن ما أبغى أصدع راسك. فالشاهد يقول بديت أدقدق على الناس اللي يستقطبون الأشخاص اللي يبغون يدخلون الدورة حقت النيفي سيل. يقول كل من سألني عن وزني وقلت له 290 باوند أو 131 كيلو سكر فوجي، يضحكون علي ويسكرون السماعة. 131 كيلو، 290 باوند، أنت عشان تدخل النيفي سيل يحتاج يكون وزنك 190 باوند بالكثير، يعني تقريبا 86 كيلو. ودورة الصاعقة اللي هم قاعدين يستقطبون عنها تبدأ بعد 3 شهور، فكانوا يضحكون ويقفلون في وجهي، وأدق ويضحكون، وأدق ويرفضون، وأدق ويضحكون، وأدق ويرفضون، لين طحت لي على واحد قال لي تعال زرني في المكتب الفلاني، كان في نفس المدينة حقت إنديانا بوليس. يقول فرحت الأول ما دخلت عليه ما ضحك. شوف يا صديقي العسل، لما أنت تحاول ولأنك تحاول يطرحك ربي في ناس زي هذا، يقول ما ضحك علي وشاف شكلي. يقول حتى طولي 185 وضخم وحالتي حالة. تخيل وش قال، قال تعال بيج مان أنت يا الرجل الضخم، وقف على الميزان. يا ساتر يا أخي، والله العظيم في ناس يا أخي، في ناس رهيبة، في ناس تغيرك، في أشخاص يغيرون حياتك. لا تقول لي ما في أحد، في أشخاص يأثرون عليك يغيرون حياتك. هذا الشخص اللي دخل عليه ديفيد غاغنز طوله 185 وزنه 290 باوند قال له وقف على الميزان. يا عمي من شكله واضح مرفوض، قال لا وقف على الميزان. وزنه قال له فعلا أنت ضخم، عريض المنكعين، عريض المنكبين، أيوه عريض المنكعين. قال له أوه بيج مان أيها الرجل الضخم، تحتاج تنزل 106 باوند خلال 3 شهور. يعني وزنه كان 296 مو حتى 290. روح وقابلني بعد 3 شهور وانت نازل هذا الكيلو عشان اقدر اقبلك، غير كذا ما عندي كلام. ما ضحك، ما سكر في وجهه. وهو ديفيد غاغنز الناس اللي ضحكوا عليه واللي سكروا في وجهه ما احبطوه، ما احبطوه. اعيدها اعيدها اعيدها معلش، للمره 500 مليون، ما احبطوه. راي الناس ما يهم، هذه المرحله اللي هو عداها. يقول طلعت منه قلت مستحيل انقص هذا، مستحيل انقص 60 كيلو في 3 شهور، مستحيل. هنا تكمن المشكله، المشكله ما كانت في وزني، المشكله كانت في عقلي. عقلي كان يقول مستحيل تنقص 106 باوند في 3 شهور. فرجعت البيت قلت بحاول، ولبست الله يكرمك جزمه الركض. يقول وقتها انا ما ركضت من ايام الثانوي، كان يركض ذيك الايام ويركض بشكل يومي. يقول من ايام الثانوي موقف ركض، لبست الشوز طلعت الشارع هوب وبديت اركض. يقول وما هي الا لحظات لين طحت في الشارع الهث ومتالم حالتي حاله. يقول كنت اكلم نفسي ها مستحيل، وقمت وبديت امشي راجع للمنزل. دخلت الصاله لقيت الميلك شيك حقي ما شربته، سدوا نفسه البرنامج يا صديقي العسل، سد نفسه. يقول فقعدت اشرب الميلك شيك، قلت يا عمي بلاها، انقص 106 باوند تقريبا 60 كيلو في 3 شهور. 60 كيلو في 3 شهور، انا بقول لك شيء يا صديقي العسل، وزني انا 64 كيلو، تخيل انه بينزل الانسان هذا كامل في 3 شهور، بيخبيني في خلال 3 شهور. يقول قلت مستحيل مستحيل. شغلت التلفزيون قعدت اتفرج، بعدها نمت عدى هذاك اليوم. جاء دوامي في الليل، ركبت الشاحنة رحت عند مطعم. يقول مطعم مشهور جدا، يقول لو قلت لكم اسمه راح اتعرض لقضايا قانونية ممكن تدمر حياتي. يقول هذا المطعم يوم دخلت فيه كمية فيران وكمية صراصير الله يعزكم، حتى انه وصفها بالتفاصيل شيء مو طبيعي، يتكلم عن عشهم يا ساتر. المهم يقول حصل موقف، طاح سقف على عش الصراصير بدوا يمشون عليه. يقول انا اكره ام الكائنات هذه وانا مثله يا صديقي الجميل. الشاهد يقول نظفت نفسي طلعت من ذا بغيت اموت، شعور كان يقول مزعج للغايه. يقول فوقفت كذا عند المطعم برا قعدت اطالع في نفسي، هذا مكانك ديفيد، هذا مكانك، مكانك مع الفيران والصراصير، هذا هو مستواك المعيشي، هذه هي حياتك. واسمع لا تلوم احد، هذه حياتك اللي انت اخترتها، هذه حياتك اللي راح تظل عايش إلى قيام الساعة. فاشل على مستوى العائلة، فاشل على مستوى الزواج، فاشل على مستوى الحياة المهنية. وكنت أكلم نفسي كيف، بعدين قلت لا لا لا لا مستحيل مستحيل أبقى على هذا الحال. فيقول ما كمل دوامي هذاك اليوم، ركبت الشاحنة ورجعت البيت، و45 دقيقة وأنا عاتب نفسي. الشاهد يقول وصلت وجلست شغلت فيلم راكي الملاكم. طبعا هو كان يقول راكي 1 فيلم حق الجزء الاول الاصلي، يقول فمشيت الفيلم لين وصلت عند جزئيه قتال راكي ضد ابولو كريد، يقول كان هذا اعنف شخص واجهه راكي على الاطلاق. يقول هذاك الفايت وصل لين راوند 14 تقريبا، وانا قاعد اتابع الفايت، يقول في هذاك الراوند او هذيك الجوله ابولو كريد مزع راكي تمزيع يا صديقي الجميل. شفت ناصر القصبي يوم يقول رنوه طقع وجهه بالضبط، يقول من كثر ما هو انفرش كان الجمهور والكوتش المدرب حقه يوم طاح يقولوا لا تقوم لا تقوم، لانه اذا طاح على الارض يبدا الحكم يعد 1 2 3، اذا قام كملوا الجوله، واذا ما قام تعتبر الجوله هذه من نصيب الشخص المقابل. فكانوا يقولوا له اجلس لا تقوم stay down stay down. يقول اصلا من قوة ضربة ابولو كريد لف رفع ايدينا احتفالا بالنصر. يقول شوي ليسمع صخب في الجمهور، لما التفت لقى راكي متمسك في الحبل وقاعد يقوم ثاني مرة. يقول النظرة على وجه ابولو كريد هي اللي غيرت كل تفكيري وهي النقلة اللي غيرت حياتي. ركز معاي، راكي منفرش بطل الفيلم، يقول هذه الجولة غيرت تفكيري لاني شفت النظرة على وجه ابولو كريد، كيف انه راكي من عدم استسلامه اصاب ابولو كريد بالرهبة انه وش هذا الانسان، متى ممكن يستسلم، كيف ممكن انتصر عليه. يا ساتر شعور اللقطة انا حاس فيه وواصلني، ما ادري عنك، لكن تخيل انك تشوف شخص المفترض انك تجزم على انه استسلم او انتهى وكل شوي يقوم، كل ما تجزم على انه طيحته هذه ما عاد راح يقوم منها يقوم، رغم الالم والتعب ورغم ان الجمهور كله يقولون stay down، رغم ان المدرب حقه يقول له stay down قاعد يقوم. هذا مشهد سينمائي فيلم، بس الفكرة اللي وصلت ديفيد عميقة ورهيبة، وقال انا بعكسها على نفسي، انا استسلمت، عقلي كان دائما يستسلم، عقلي كان المشكلة، عقلي كان دائما يقنعني اني ما اقدر اسوي الشيء الفلاني، عقلي كان دائما يقنعني ان هذا الشيء اللي ابغى احققه مستحيل، مو لان الشيء فعلا مستحيل، لا، لان عقلي اقنعني انه مستحيل. يا ساتر يا ساتر يا صديقي جميل. يقول فبدأت المعركة ضد عقلي، وبدأت من هذيك اللحظة لما قال لي ما تقدر تنزل 106 باوند او 60 كيلو جرام في 3 شهور، قلت له اقدر وغصب عليك وراح انزلها مهما كلف الامر، بس عشان اثبت انك انت غلط يا عقلي المستسلم وانا الصح. يا ساتر يا صديقي العسل يا ساتر. يقول لبست الجزمة وبديت أركض، كذلك طحت، لكن المرة ذي إني قمت وكملت الجري لين كملت 500 مايل. يقولوا أدركت إنه أوكي جسمي كبير وضخم ما أقدر أركض، بس أقدر أخفف وزن وبعدين أرجع أركض. فيقول على السيكل، يقول كنت على السيكل 24 ساعة، وش أسوي؟ ماسك كتابي أدرس للاختبار حق دورة النيفي سيل، قلبت كل روتين حياتي عشان بس أثبت لك إنه لما تتغير فكرة وتغير معاها العادات والواقع وتعزل نفسك عن كل المشتتات راح تصنع المستحيل. يقول جدولي كان كنت أقوم الصباح على السيكل 2 ساعة، بعد السيكل أروح المسبح أسبح من 2 إلى 4 ساعات، أبغى أعود نفسي على الموية، هذه اللي كانت مخوفتني وخلتني أستسلم قبل أبغى أواجهها بكل ما أوتيت من قوة، وأنا اللي بطلع نفسي منها، أنا ما في مدرب شخصي، لا أنا وعقلي فقط. بعد المسبح يقول أروح للجيم أتمرن وأكثر عدات قدر المستطاع، البوش أب كنت أسوي منه 100 200 300 عدة على جلسات، طبعا البول أب 100 200 300 400 عدة. يقول كنت أكثر العدات على أساس أنحف أكثر وكذلك أكسب قوة. كنت أتمرن وماني حط سماعات مشغل فيها أغاني، ما أبغى سماعات أصلا. يقول كنت أتمرن من دون سماعات أنا وعقلي، كل ما قال لي ما تقدر توصل 100 عدة بوش أب أقول بوصل 100 عدة بوش أب، ولما أوصل 100 عدة بوش أب يقول لي ما تقدر توصل 200 أقول بوصل 200 وعد 200. حرب بيني وبين هذا العقل، تقدر تقعد في المويه ساعة بس ما تقدر تقعد 2 ساعة، أقعد 2 ساعة، تقدر تكتم نفسك لمدة دقيقة بس ما تقدر لمدة 2 دقيقة، أكتم 2 دقيقة. شوف العقلية يا صديقي العسل، شوف العقلية. قطعت كل وجباتي كانت عبارة عن فاكهة وخضار فقط، إلا وجبة واحدة فقط أخذها قبل النوم اللي هي رز بسيط أبيض وصدر دجاج واحد. يقول بعد شهر نقصت أكثر من 10 كيلو بعد شهر واحد، يعني الحين باقي 2 شهر المفروض يخسر فيها 50 تقريبا، والله ناسي الرقم يا صديقي العسل بس تقريبا كان كذا. يقول دخلت اختبار النيفي سيل وعدي عديت الدرجة المطلوبة، ولكن لما رحت لهذاك الشخص اللي بيستقطبني وقال لي انقص، يقول طالع درجتي الاختبار، قال انت عديت السكور، عديت الدرجة المطلوبة، ولكن في تخصص الميكانيكا درجتك ضعيفة، لازم تكون على الأقل 50. فيقول رجعت أدرس، وكانت مسألة خسارة الوزن بسيطة. تخيل يا صديقي العسل، يقول أنا ما عاد صرت أشوف مشكلة الوزن، بخسر وزن، بخسر 60 كيلو، 50 كيلو في شهرين بخسرها، بسيطة. لكن الحين الاختبار، يقول فكنت في البيت لما خلص جولة التمارين الصباحية هذه، سيكل ساعتين ومسبح 4 ساعات وجيم ساعتين، أرجع البيت وكان في ستيشنري بايسيكل، السيكل الثابت، يقول كنت عليه وماسك كتابي أقرأ وأتعلم وأعد نفسي لهذا الاختبار. خسر الوزن، نجح في الاختبار ودخل الدورة العسكرية، وعدى أسبوع الجحيم الأول. ليش أقول لك الأول؟ لأنه بعد ما عدى أسبوع الجحيم جت إصابة في الركبة، أعفوه غصبا عنه بعذر طبي، وقالوا ترجع في دورة النيفي سيل القادمة. طبعا هو يقول أفضل شيء حصل لي إني مو بأخاف من مسبح، صرت ما عاد أخاف من المحيط. كانوا يربطونا، يربط يدي ورجولي وينزلني في المحيط. وبوريكم أنا مقطع، مو يوم كان في الصاعقة، لا، هذه مرة من المرات راح كذا البحيرة وربط نفسه وقال صوروني ونزل في البحيرة، صار ما عاد يخاف من المويه. جت إصابة في الركبة، ما عاد قدر أكمل الأسابيع القادمة، قالوا له أطلع وتعال الدفعة الجاية. طلع ورجع الدفعة الجاية، وعدى أسبوع الجحيم للمرة الثانية، وبرضه جت إصابات يا صديقي العسل. دخل الدورة العسكرية الثالثة وجت إصابة يا صديقي العسل، تكسرت سيقانة، كان عنده كسور في الساق الأيمن والأيسر. فيقول لأني عارف إني لازم أعدي الدورة ولا ما عاد راح أطلع نيفي سيل، كنت أربطها، وشرح كيف كان يربطها بالضبط بعد ما عدى أسبوع الجحيم للمرة الثالثة، وواصل كل تمارين وأسابيع الركض والجري، وعنده ساقين مكسورة فيها كسور. يقول ما كان في أحد يصدق، وأعرف أن قصتي صعبة التصديق، لكني تمرنت في الدفعة الفلانية والدفعة الفلانية والدفعة الفلانية، وتمرنت على يد فلان وفلان وفلان، وكان معي فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، اللي الحين منهم الضابط الفلاني واللواء الفلاني والبطل الفلاني. ومن هذا الكلام يقول كلهم عارفين وضعي الطبي. طبعا طلع صور في الكتاب وتقارير كذلك طبية. فسأل جو روغن في البودكاست، قال ليش انت سويت كذا؟ قال لانه ما كان عندي خيار، اما انه اتحمل هذا الالم وما استسلم واصير نيفي سيل، او اني برجع انسان عادي. فكنت اقول مستحيل اكرر الغلطه، مستحيل اطير الحلم اللي طار علي قبل لما كنت ابغى اصير بارا ريسكيو. يقولوا اصلا عرفت قوانين اللعبه، هي المشكله في العقل، عقلي يتحكم فيني ولا راح اسمح له انه يتحكم فيني، انا اللي اتحكم فيه. وكل شيء يقول لي ما تقدر تسويه او مستحيل، اقول له راح اسويه وغير مستحيل. وفعلا تخرج من النيفي سيل، بعد النيفي سيل دخل سباقات ماراثون، دخل سباقات الترا اللي فيها ماراثون وفيها سباحة وفيها اشياء كثيرة، وعداها كلها وتوج فيها. وكان دائما يقول في كتابه، المسألة مش مسألة انتصار ولا فوز وخسارة، انا ما يهمني التروفي، it's not about trophy، ما هي عشان الجائزة، الفكرة فكرة معركة مع دماغي. عقلي يقول لي انت ما تقدر تسوي الشيء فلاني، اقول له مو على كيفك، الا اقدر اسويه واثبت له انه هو غلط. يقول واللي عرفته من حياتي قبل ان القوة البدنية والصلابة البدنية ليست كل شيء، لازم يكون في صلابة ذهنية، لازم يكون في صلابة عقلية. يقول قصتي ومعاناتي من الطفولة الين كبر، كان الغرض منها اني ابين لك ان الحياة ليست في كل الاحوال بتكون جيدة، بل بتكون صعبة ومؤلمة في كثير من الأحيان. يقول فعشان كذا كنت أحضر نفسي أنا لكل الأيام المؤلمة، أبغى عقلي يكون صلب وبدني يكون صلب، عشان لما أتعرض لأي موقف سيء ما يأثر فيني زي ما كان يأثر فيني لما كنت صغير. يقول بعد ما تتعرض لدرجات عالية من التعذيب يكون عندك كل شيء سهل. تعرف يا صديقي العسل، لما بعيد الشر يتوفى عندك أب أو أم، كل شخص بعدهم يصير عادي، مهما كانت وفاته محزنة، مهما كانت وفاته مؤلمة. بعد أمك وأبوك كل شيء يهون، بعد أمك وأبوك ما في أي شخص بيوصل مستوى الحزن هذا. فهي نفس الفكرة، يقول لما أعرض نفسي للتعذيب الذهني والبدني العالي جدا، تصير ظروف الحياة الصعبة اللي صعبة عند كثير من الناس طبيعية عندي. يقول تحولت رجل صلب، تحولت رجل أتحكم في عقلي، mastering my mind زي ما هو كاتبها في الكتاب. يقول لو رجع بي الزمن للبارا ريسكيو وخوفي من الموية قبل، كان ما طقيت خبر السيكل سيل. يقولوا على فكرة السيكل سيل للحين موجودة فيني، لا، لقيت فيني شيء أصعب وأعبر. بعد ما عدى الأشياء هذه كلها يا صديقي العسل، بعد ما عداها كلها، اكتشف بعدين أن عنده ثقب في القلب. طبعا هذا الشيء اللي خلاه مشهور لما اكتشف هذا الشيء وشرح قصته للناس، وكانت صادمه جدا انه فعلا كيف تخرج نيفي سيل وانت عندك ثقب في القلب؟ بغى يموت عموما يعني، كيف ما مات اصلا؟ عشان كذا يقول الحدود الجينيه اللي تكلم عنها البروفيسور اللي في الام اي تي، وقلت لك انا عنها في اول حلقه، كنت اقول حدود فيها استثناء، في 1% يتخطون كل الحدود الجينيه. كلامه يا صديقي العسل اثر فيني بشكل ما تتصور، لان انا عندي نفس العقليه هذه، عندي عقليه الاستسلام. اي عندي زي كثير من الناس، في اشياء في حياتي انجزتها بشكل جدا جيد يس، بس في اشياء في حياتي استسلمت فيها بس لاني اعتقد اني ما اقدر اسويها. مصيبه. ديفيد جاغنز جاي يعلمنا درس عظيم جدا. ديفيد جاغنز قاعد يقول الحياه صعبه، لازم يكون عندك mental toughness، لازم يكون عندك ذهن صلب، وخصوصا اخص بهذا الكلام انا شخصيا، اخص بهذا الكلام الذكور اصدقائي بنو جنسي. جوردن بيترسون تسأل واحدة في مقابلة تقول له It's okay to be a man، من الجيد أن تكون رجل، مو ذكر، رجل. قال لا، It's not okay to be a man، ليس من الجيد أن تكون رجل، It's necessary، من الضروري أنك تكون رجال. كيف المجتمع ينهض من دون رجال؟ الذكور موجودين إيه كثير، بس من دون رجال ما ينهض المجتمع. قال شوفيهم في الأنفاق، تحت الأرض، في المجاري، عند الصرف الصحي، في ناطحات السحاب، في المباني اللي تعمر ويطيحون منها من السقالات، عند كيابل الكهرب، عند سدود الماء، في مقدمات الجيوش، راح تلقينهم في أخطر وأقذر الأماكن فقط ليتأكدون أن البنية التحتية تسير على ما يرام. هذه ما يسويها ذكور، هذه ما يسويها الرجال. It's necessary، ضروري تصير رجال، وعشان تصير رجال لازم تكون صلب الذهن، قوي الشخصية، قوي البدن. بالله يا صديقي العسل اتركك من كل كلام السوشيال ميديا المقرف اللي منتشر الأيام هذه، انه حرام عليكم حملتوا الرجل ما لا يطيق، وانه الرجل المفروض يبكي. عادي تبكي لأنك رجل، عادي تتشكى لأنك رجل، تحدث لأنك رجل. ايه اكيد نبكي، اكيد نتكلم، اكيد نفضفض، بس ما نتشكى 24 ساعة عند كل الناس. ما قدرت تحصل على وظيفة، ما قدرت تتزوج، ما قدرت تجيب لي بيت، ما قدرت تشتري سيارة، عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا وعشان كذاك. لا، أن تكون رجل يعني أن تكون مسؤول، يعني أنك تأخذ زمام الأمور وتصلح مشاكلك أنت بنفسك، لا تلقي باللوم على أحد. وعشان تكون رجل مسؤول وقائد لازم تكون صلب، ما ينفع تكون هش، ما ينفع تكون ضعيف شخصية، ما ينفع تكون بكاية. وبكاية ما أقصد لا تصيح أبدا. مرة واحدة من البنات رديت عليها قلت لها إحنا جيل هش، قالت ناصر it sounds like toxic masculinity. والله كذا قالت لي كذا يبدو عليك انك ذكر سمي، يعني عندك ذكورية سمية. قلت لها لحظة تعالي عرفي لي وش التوكسيك ماسكولينيتي، عطيني تعريف الذكورية السامة بالنسبة لك، يمكن نختلف في التعريف. قالت لي it's like you say don't cry it's okay to cry. قالت لي كأنك تقول للرجل ما يصلح تصيح لأنك رجل، ترى عادي انه يصيح. قلت لها من قالك انه مو عادي انه نصيح؟ انا من اكثر الاشخاص اللي يصيح. ابوي الله يرحمه كان من اكثر الاشخاص اللي شفتهم يصيحون في حياتي، وابوي كان من اكثر الاشخاص صلابة اللي شفتهم في حياتي لين اخر لحظة من عمره، كان صلب وكان أكثر واحد يصيح. هي الفكرة مش فكرة دمعة تنزل، هي الفكرة فكرة مفهوم، هي الفكرة فكرة شخصية. هل أنت قادر أنه يكون عندك شخصية قوية تواجه كل المصاعب، مو ضعيفة هشة؟ الفكرة هل عندك الصلابة الذهنية؟ هل عندك القدرة تكون مسؤول؟ وبمسؤول أعني رجل. أمي مسؤوليتي، أبوي مسؤوليتي، أختي مسؤوليتي، إخواني اللي أصغر مني مسؤوليتي، خالتي مسؤوليتي، وعمتي مسؤوليتي، وزوجتي وبناتي وأبنائي مسؤوليتي، مسؤوليتي أنا. هذا معنى رجل. Toxic masculinity ذكورية سامة هي استنقاص الأنثى، استحقار الأنثى، العنف، الاضطهاد، الديكتاتورية. التوكسيك ماسكولينيتي أو الذكورية السامة هي أبو ديفيد جاغنز، هذيك توكسيك ماسكولينيتي، هذيك ذكورية سامة. لكن هنا إحنا قاعدين نتكلم عن أنك تكون رجل مش ذكر، لازم تكون رجل مسؤول، قائد، قوي الشخصية، صلب الذهن. تخيل تشوف قائدك يصيح. أنا أبغاك تتصور معي المنظر، تخيل أن إحنا في جيش عندنا قائد، أو موظفين في عمل عندنا قائد، أو فريق كرة قدم عندنا قائد، عندنا مباراة مهمة، وتشوف قائدنا يصيح. تخيل قائد جيشك قاعد يصيح لأن الجيش اللي قدامه يخوف. أنا أبغاك تتصور المنظر. لا يا صديقي العسل لا، خليك صلب الشخصية. هذا الموضوع من كثر ما هو مأرقني قاعد ألف فيه كتاب. سألني مرة صديقي قال لي وش راح تكتب في كتابك؟ راح أتكلم عن أمور كثيرة من ضمنها هذا الشيء الواقع. قال يعني وش الواقع؟ قلت الواقع الحياة اللي فيها الشخص اللي يدعمك والشخص اللي حبطك، اللي فيها الشخص اللي يشجعك ويساعدك والشخص الحسود الحقود اللي ودك تطيح، الشخص اللي ممكن يضحك معك والشخص اللي يتنمر ويضحك عليك. هذا يمزح وهذا يتنمر، يضحك معك غير يضحك عليك، يضحك معك صديقك مش تنمر، حتى لو ضحك على لبسك على شعرك على أحلاقتك عادي ترى صديق يمزح، يضحك معك مو عليك. قلت لحنا غيرنا المفاهيم، صار عندنا جيل تربى من السوشيال ميديا يحاول يتحكم في الواقع، والتحكم في الواقع ضرب من ضروب المستحيل. قال لي شلون يتحكم في الواقع؟ قلت يعني قاعدين حنا نصايح وقفوا التنمر، وقفوا الكلمات المحبطة، انتبهوا على كلامكم، كلامكم يأثر في الناس، لا تقولون كلام مو زين، أنت لا تعلم أثر الكلمة ووقعها على الشخص. قلت كل هذا صح، لكن الأصح هو أننا نعرف أن ظاهرة التنمر، ظاهرة العنصرية، الألفاظ البذيئة، الناس الحقودة، الناس الحسودة موجودين وراح يظلون موجودين في الواقع، وسيستمر وجودهم إلى نهاية هذه الحياة. فمن الأفضل يعني اللي احنا نسويه صح شيء جيد، حركات التوعية جيدة، لكن الأفضل هو أنك تقوي نفسك، أنت تقوي شخصيتك ضد هذا الواقع، يصير الواقع ما يأثر فيك. وحط في بالك دائما مو كل الناس حتصفق لك، مو كل الناس حتحمسك أبدا، مش كل الناس حتوقف معاك. بقدر ما تلقى ناس تشجعك في ناس حتحبطك، بقدر ما تلقى في ناس تثني عليك في ناس راح تذمك وتنتقدك، هذا هو الواقع. عشان كذا لازم تكون متصلب، أنت لما تكون صلب الواقع ما يأثر فيك. أنا نفس الحكاية صديقي العسل، قلت لك طفولة ديفيد غاغنز مي بعيد عن طفولتي، ترى في اشياء هو عاشها اشنع بكثير، بس ترى في كثير من الاشياء اللي هو عاشها عشتها انا. اهلا وسهلا، ما فيني الا العافيه، طالع فيني ما فيني الا العافيه. اليوم حتى كلام الناس لا يعني لي اي شيء ولا يحرك فيني قيد انمله. ليش؟ ممكن لاني تعرضت لحياه كانت جدا صعبه خلتني في نهايه المطاف صلب من نواحي معينة. ديفيد غاغنز يقول أنا رجعت أتكلم عن معاناتي من يومي طفل لليوم عشان أثبت للناس اللي أنا وصلت اليوم، والشخص اللي أنتم تشوفونه صلب قدامكم ومسمينه أكثر شخص صلابة في الحياة حي اليوم، لو تكتب أنت في جوجل toughest man alive بيطلع لك ديفيد غاغنز. يقول هذا الشخص اللي أنتم تشوفونه تف ترى ما كان كذا قبل، كنت ضعيف شخصية، كنت ضعيف جدا من كثير من النواحي، وعشت معاناة وعشت تعب وعشت تفاصيل وصلتني للي أنا وصلت اليوم. دائما كان يقول لو ما عشت كذا ما كان وصلت اليوم للي أنا وصلت. شوف العقلية، شوف الناس اللي تعرف كيف تحول كل شيء سلبي في الحياة إلى شيء إيجابي يصب في مصلحتها. ما راح تلقي باللوم على الواقع المشوه، ما راح تلقي باللوم على الواقع المزدوج، الواقع اللي فيه صح وخطأ وخير وشر وهذا هو الطبيعي. لا، غير من نفسه، غير من ذاته، وبالتالي هو تغير. ديفيد غاغنز، وأختم بهذا المقطع المؤثر جدا عشان أثبت لكم أنه حتى لو صاح هذا الشخص، الفكرة مو لا تصيح، الفكرة أنك أنت تف صحت ولا ما صحت، انت صلب ذهنيا. لما كرم في احد الجوائز في سنه 2017 2018 قال احب اشكر خالي، احب اشكركم، احب اشكر كذا، واحب اشكر كذا، واشكر جدي برضو اللي حمسني ادخل العسكريه، واحب اشكر امي اللي هنا. وبدا ينهار بالبكاء لدرجه انهم صفقوا له ورجعوا سكتوا. يلا تكلم، ما قدر يتكلم، كان يجهش بالبكاء. وش كان يتذكر ديفيد غاغنز؟ كان يتذكر شريط الحياه الصعب اللي عاشه. وين هو كان؟ وين هو اليوم؟ يا ساتر يا صديقي العسل. شكرا ديفيد غاغنز على هذا الكتاب، عنوانه يكفي. لا يمكنك إيذائي، سيطر على عقلك. عقلك يا صديقي العسل راح يحط لك قيود وحدود مثل ما قلت لك في أول فيديو. قدراتك الكامنة لا توصف، كل شيء في الحياة أنت تقدر تتعداه، كل شيء في الحياة أنت تقدر تحققه. لو في شيء في خاطرك ودك تسويه، كأنك تقول راح أكون أفضل يوتيوبر مشاهدة في العالم مثلا، عقلك بيقول لك في العالم مستحيل وبتقتنع. ديفيد غاغنز لو جته هذه الفكرة في خاطره وقال له عقله لن تستطيع، قال لا بستطيع، وبيتعدى حتى مستر بيست. ما هو مستر بيست طلع من كم سنة وتربع على عرش اليوتيوب. مو صعب انه يجي شخص اليوم ولا بكرة ويتربع على عرش اليوتيوب، مو صعب. اللي يقنعك عقلك فقط. اي شيء تبغى تحققه في حياتك وقال لك عقلك ما تقدر، ديفيد غاغنز يقول سيطر على عقلك، خذ المعركة. كل ما قال لك ما تقدر قل اقدر، وحاول لين تقدر من دون ما تستسلم. شوف ركز، حاول حاول لين تقدر، لا تفكر لين تحقق هذا الشيء حتى إلى آخر لحظة في حياتك، لأنه في النهاية يا صديقي العسل أي شيء أنت تبغى تحققه في الحياة ما راح يجي أحد ويسويه عنك. اسمع كلامي زين، أي شيء أنت تبغى تسويه وتحققه في حياتك ما في أحد بيجي بيعطيك إياه ولا راح يسويه بالنيابة عنك، راح تسويه أنت بنفسك، ولا سيبقى حلم مثل ما يقول دينزل واشنطن، الأحلام من دون أهداف ومن دون عمل والتزام ثبات ستبقى أحلام. انتهت جرعة الدوبامين كافين يا صديقي العسل لهذا اليوم، أتمنى أنها تكون جرعة جدا جدا مؤثرة مثل ما أثرت فيه، وإلى أن ألقاك في الكتاب القادم، الكتاب الرهيب جدا واللي إذا توقعت وش هو راح أسوي سحب وأعطيك تيشيرت من دوبامين كافين. اكتب لي في التعليقات وش الكتاب القادم، وشكرا لحسن الاستماع يا صديقي العسل، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. وأختم هذه الحلقة مثل ما يختم دائما ديفيد جوجنز مقاطع: Stay hard.